بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد، أخواتي الطالبات في المستوى السابع قسم الشريعة، أرجو منكن جميعا، المسجلات معنا في مادة المقاصد الشرعية، أرجو منكن جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما. افتحنا الكتاب المقرر جميعا، الكتاب المقرر المحرر في مقاصد الشريعة الإسلامية، المحرر في مقاصد الشريعة الإسلامية، تأليف الدكتور نعمان جغيم. افتحناه على صفحة 101 إذا سمحتنا جميعا، افتحناه على صفحة 101 إذا سمحتنا جميعا. الموضوع الذي سنتكلم عنه اليوم، وهذه محاضرتنا الأخيرة في المادة في هذا الفصل الدراسي، وقد أكمل شرح الكتاب وفي العطلة الصيفية القادمة بعد شهر رمضان المبارك، وأنزل الشرح على قناة اليوتيوب لإتمام الشرح للكتاب لعموم الفائدة لعموم طلبة العلم. أما بالنسبة لطالبات المستوى السابع قسم الشريعة المسجلات معنا في مادة المقاصد الشرعية في هذا الفصل الدراسي، فالمادة المقرر ينتهي بمحاضرة اليوم إن شاء الله تعالى الكريم. في آخر هذه المحاضرة سنتكلم عن درجة أعمال السنة ومتى ستعلن وما يتعلق بها، وسنتكلم عن الاختبار النهائي تفصيلا طيب الآن الفصل الرابع، فائدة معرفة مقاصد الشريعة. ما الفائدة من هذا العلم؟ هذا طبعا الوقوف على فوائد دراسة علم مقاصد الشريعة يحفز على مزيد اهتمام بهذا العلم ودراسة له والوقوف على تفاصيله. تمام، طبعا الفائدة حقيقة موزعة بين الفقيه المجتهد اللي ممكن يكون مفتي أو قاضي شرعي، وبين طلبة العلم الشرعي، وبين عموم المسلمين، وبين عامة المسلمين من غير المختصين بدراسة العلم الشرعي. فتمت فوائد متنوعة، وكان ينبغي من وجهة نظر المتواضعة أن المؤلف يعني يميز بين الفوائد بالنظر إلى التمييز بين فئات المستفيدين. ففائدة هذا العلم للفقيه المجتهد سواء كان مفتيا أو قاضيا شرعيا غير فائدة هذا العلم لطلبة العلم الشرعي أو المبتدئين في دراسة العلوم الشرعية، غير فائدة هذا العلم لعامة المسلمين، لكنه مزجها كلها في عرض واحد. ولا بأس أن ننبه إلى هذه الأمور خلال تعداد هذه الفوائد إن شاء الله تعالى الكريم. أي طالب عنده سؤال أو استفسار بإمكانها تستوقفني خلال المحاضرة من خلال الميكروفون، أو أن تكتب الاستفسار على شكل رسالة، وبالله التوفيق. طيب، فائدة معرفة مقاصد الشريعة. إحنا باختصار شديد قلنا عن علم أصول الفقه اللي خرج منه علم مقاصد الشريعة أنه جاء للإجابة على سؤالين اثنين رئيسيين، وسألنا عن هذين السؤالين في الاختبار الشهري الماضي، من أين وكيف. طبعا توضيح السؤال يقتضي أنك تبيني من أين ماذا وكيف ماذا، من أين تستنبط الأحكام الشرعية، نقطة انتهى السؤال الأول. كيف تستنبط الأحكام الشرعية، نقطة انتهى السؤال الثاني. إذن هذا معنى من أين وكيف. جاء علم أصول الفقه للإجابة على هذين السؤالين. كل مسائل علم أصول الفقه تحوم في فلك الإجابة على هذين السؤالين. من أين المصادر، مصادر استنباط الأحكام، سواء الأربعة الرئيسة أو العشرة التبعية وما يتصل بها من مسائل أصولية كثيرة. أما كيف تستنبط الأحكام الشرعية، فالقواعد الأصولية اللغوية وما يتصل بها، وقضايا الإجتهاد والتقليد، وطرق دفع التعارض، تمام، والنسخ، وكل هذه الأمور تندرج تحت كيف. ف تمام. الآن الثمرة اليانعة الكبرى لإجابة على هذين السؤالين، يعني بمعنى آخر الثمرة اليانعة الكبرى لعلم أصول الفقه إيش؟ باختصار شديد ضبط الاجتهاد الفقهي، ضبط الاجتهاد الفقهي تمام، حتى ما يشط الفقيه المجتهد يمينا أو يسارا. فالعلم أصول الفقه بيقدم لي قواعد تضبط الاجتهاد تمام، مثل الشواخص المرورية أو الشواخص المتنوعة بالطريق من عنيزة إلى الرياض، شواخص بتقول لك كم المسافة المتبقية، شواخص بتقول لك هدئ السرعة، انتبه التجاوز ممنوع، شواخص بتقول لك في انهيارات في تحويلة تمام، شواخص بتقول لك مثلا في عبور يعني أغنام أعزكم الله أو عبور إبل إلى آخره، هذه الشواخص تضبط المسير إلى الرياض، إذا التزم بها السائق يأمن ويسلم ويصل بوقت مناسب، وكذلك يفعل علم أصول الفقه مع الاجتهاد الفقهي. طبعا ما بدنا نتكلم عن فائدة الاجتهاد الفقهي وأهميته، لكن باختصار شديد أيضا نقول الاجتهاد الفقهي من أهله المنضبط بقواعد علم أصول الفقه هو أهم وسيلة لإثبات صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان. الاجتهاد الفقهي من أهله وفقا لقواعد علم أصول الفقه المنضبط بقواعد علم أصول الفقه هو أهم وسيلة لإثبات صلاحية الشريعة الإسلامية في لكل زمان ومكان. يعني الموضوع في غاية الأهمية، ولعلي قلت لكنا في مرات سابقة أنه حيثما وجدنا في هذه المادة وفي غيرها حيثما وجدنا شذوذ في الفتوى، انتبه شذوذ في الفتوى عند أي من العلماء قديما أو حديثا، ففي الأعم الأغلب يكون هذا الشذوذ بسبب قلة بضاعته من علم أصول الفقه، بسبب قلة بضاعته من علم أصول الفقه. الطالبات الحاضرات معنا اليوم ضروري جدا نعرف أسماءهن في نهاية المحاضرة، من الشعبتين نسجل الأسماء اللواتي سيحضرن هذه المحاضرة الختامية بالذات، تمام ضروري جدا نعرف ذلك. طيب الآن بعد هذه المقدمة والتوطئة ندخل في موضوعنا معرفة مقاصد الشريعة. طيب قبل ما ندخل في معرفة فوائد علم المقاصد بدنا نميز أيضا بين مقاصد الخطاب ومقاصد منهج التشريع، الشارع في منهج التشريع ومقاصد الأحكام، هذه كلها تندرج تحت عنوان رئيس اسمه إيش؟ مقاصد الشريعة تمام، وتقابلها مقاصد الخلق، وكلها عنوانها العريض مقاصد الدين، هذه القسمة مرينا عليها، مقاصد الدين الإسلامي، مقاصد الخلق ومقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة، مقاصد الخطاب الشرعي، ومقاصد الشارع في منهج التشريع، ومقاصد الأحكام الشرعية. طب لو جينا نسأل عن معرفة مقاصد الخطاب الشرعي، باختصار شديد يا بنات، مقاصد الخطاب الشرعي اللي هو الحكم الشرعي، مقاصد الخطاب الشرعي هو الحكم الشرعي، فمقاصد الخطاب تجيب على ماذا أراد الله منا سبحانه وتعالى أن نفعل نحن معشر المكلفين، وماذا أراد منا أن نترك تمام. فثمرت معرفتنا للخطاب لمقصد الخطاب حتكون حكم شرعي تكليفي أو حكم شرعي وضعي تمام، والتكليف هنا أظهر يعني افعل أو لا تفعل أو يستوي الفعلان تمام، مكروه على محرم على مندوب على واجب على مباح إلى آخره. فبالتالي إذن فائدة معرفة مقاصد الخطاب معرفة ما الذي أراده الله تعالى منا، ما الذي أراد الله تعالى منا فعله نحن معشر المكلفين، وما الذي ما أراد منا تركه. ومن خلالها لاحظ السطر في وسط صفحة 101، ومن خلالها يعرف الإنسان ما هو مطلوب منه فعله وما هو مطلوب تركه، ويعرف أحكام العبادات والمعاملات والعادات وجميع ما يتعلق بشؤون حياته. ومعرفة هذا النوع من المقاصد هو موضوع العلوم الشرعية الأساسية، لا يا أستاذنا الدكتور نعمان جهيم، هو موضوع علم الفقه الإسلامي يا أستاذنا، وليس موضوع العلوم الشرعية من تفسير وشرح الحديث ووصول الفقه. خلينا ندقق الكلام. هذا موضوع علم الفقه اللي هو تعريفه بالاصطلاح الشرعي العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبط من أدلتها التفصيلية، تمام؟ فاللي بعرفني بالحلال والحرام، ماذا أفعل وماذا لا أفعل، ما الذي أراده الشارع الحكيم مني كمكلف أن أفعله أو أن أتركه، علم الفقه، تمام؟ علم الفقه الإسلامي. طبعا علم الفقه يحتاج لما ينتجه ويبينه علم التفسير وعلم الحديث وعلم أصول الفقه، فهذه علوم تعبد عمل الفقيه. أما هو معرفة مقاصد الخطاب ثمرة عمل الفقيه، تمام، تحديدا الفقه الإسلامي، بأنه يبين لنا الثمرة، ماذا ينبغي أن نفعل وماذا ينبغي أن نترك وفق ما أراده الشارع الحكيم منا نحن معشر المكلفين. طيب، يعني لا بأس أن نستدرك بين الحين والآخر على ما في الكتاب المقرر مع احترامنا المؤلف. طبعا أنت مطالب بمن في الكتاب، تمام، وهذه الاستدراكات ننمي بها الملكة الفقهية عند أختنا الطالبة من باب تنمية الفكر العلمي الناقد المنضبط بقواعد علم أصول الفقه، تنمية الفكر العلمي الناقد المنضبط بقواعد علم أصول الفقه. طيب، هذا باختصار شديد ذكرنا يا معرفة مقاصد الخطاب الشرعي فائدته. طيب، فائدة معرفة مقاصد الشرع في منهج التشريع. أول حاجة، يعني مقاصد الشرع في منهج التشريع هي عبارة عن مبادئ تشريعية كبرى، مبادئ تشريعية كبرى، مثلا مبدأ اليسر ورفع الحرج، تمام، مبدأ عموم الشريعة، مبدأ عالمية الشريعة، مبدأ خلود الشريعة، وهذا ما أشرنا إليه في أحد الموضوعات 13 المرسلة إلي كنا على جروب الطالبات في الشعبتين، اللي هو خصائص الشريعة الإسلامية. فخصائص الشريعة الإسلامية هي حقيقة منهج الشارع في منهج التشريع، أو مقاصد الشارع في منهج التشريع، وهي قضايا كبرى، وهي قضايا كبرى. طيب، فائدة أني أعرفها أنا كفقيه أو كطالب علم، أعرف هذه القضايا الكبرى اللي هي مبادئ تشريعية إن صح التعبير. أول شيء، تعريف الإنسان بمنهج الإسلام في التشريع. قبل ما نتكلم عن تفاصيل الأحكام بدنا نعرف خصائص الشريعة كلها اللي هذه الأحكام جزء منها. ولذلك رحم الله أستاذنا الدكتور عمر سليمان الأشقر كان يقرر علينا في السنة الأولى في مادة المدخل للتشريع الإسلامي كتاب خصائص الشريعة الإسلامية، وهو كتاب له مستقل يقع في حوالي 45 صفحة، يعني كتيب بعنوان خصائص الشريعة الإسلامية. لما تدرس مادة المدخل وتتعرف على المذاهب والتطور الفقهي للفقه والتطور التاريخي للفقه الإسلامي بمذاهبه عند أهل السنة والجماعة وغيرهم، تمام، بدك تتعرف على خصائص الشريعة الإسلامية قبل ما تبدأ تدرس تفاصيل الأحكام. هذه الخصائص عبارة عن يعني مبادئ كبرى، تمام، وهي ما يعبر عنه هنا بمنهج بمقاصد الشارع في منهج التشريع. وقد أفرد المؤلف لهذا الموضوع فصلا خاصا في كتابه، لكن لن يكفينا طبعا أن ما كفانا الوقت أن نشرح مقاصد الشارع في منهج التشريع. إذن بالأسس العامة التي يقوم عليها التشريع، وهذا يعبر عنها بعض الأصولين المعاصرين بفلسفة التشريع الإسلامي. إيش يقصدون بكلمة أو عبارة فلسفة التشريع الإسلامي؟ يقصدون خصائص الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية، واضح؟ طيب، الفائدة الثانية، هذه طبعا كلها قد تكون هدف لأسئلة في الاختبار النهائي. الفائدة الثانية أنها تمثل المرشد المجتهد في عملية الاجتهاد. هذه مبادئ كبرى، كلوبات يا شباب، عفوا يا أخواتي الطالبات، أرجو المعذرة، أنا أدرس في هذا الفصل طلاب وطالبات، فأحيانا نخاطب الطالبات بنون النسوة، الطلاب بنون النسوة ونعتذر لهم، وأحيانا العكس، فنرجو المعذرة أخواتي الطالبات. كيش يعني كشافات؟ كيف الكشافات اللي تضيء المباني الكبرى في الليل أو المولات أو شيء من هذا القبيل أو الطرقات، تمام، تعمل إضاءة كبيرة حتى تنير الطريق أمام السيارات أو تعرف بالمبنى أو شيء من هذا القبيل، وأحيانا توضع في بعض المساجد الكبرى توضع على الأرض لتسلط على المئذنة المنارة أو شيء من هذا القبيل. هذه خصائص الشريعة الإسلامية لمقاصد الشارع في منهج التشريع، بتعرف المجتهد بالمنهج العام، تمام، أنها تمثل المرشد للمجتهد في عملية الاجتهاد، لكن مش بالتفاصيل. بالتفاصيل بده ضوء يدوي، اللي اللوكس هذا اللي بيشتغل على البطارية ربما أو على الشاحن يكون بيده عشان يبحث عما يريد بين الأشجار، بين السيارات، الكلوبات، الإضاءات الكبيرة هذه ما تنفع. هذه الإضاءات الكبيرة عبارة عن مقاصد الشارع في منهج التشريع، مرشد عام حتى ما يحصل عنده شيء من الشطط أو المناقضة لمنهج الشارع في التشريع. انتبهي، الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى سمى كتابه في أصول الفقه إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب النفيس، يقع في 4 مجلدات في الطبعة الأخيرة وموجود منه نسخة أو أكثر في مكتبة الكلية، تمام. طبعا هذه النسخ الورقية صار في هجران بين طلاب العلم وبينها، كله شغال على النت ونسخ وراء إلكترونية. يا بنات ممكن تقطع الكهرباء، ممكن تقطع النت، تمام، فبالتالي لأي سبب من الأسباب ممكن تقطع بشكل مؤقت، ممكن تقطع بشكل طويل، تمام، فبالتالي نشتغل صح، النسخة الورقية هي الأساس. وكنا دائما ننصح أخواتنا الطالبات بالعناية على بالعناية بتنمية تنمية المكتبة الشخصية عندك في البيت، عشان لما تتخرج إن شاء الله بالسلامة يكون عندك زوادة علمية جيدة من أمهات المصادر والمراجع، تمام، تستفيدين منها في حياتك ومسيرتك العلمية والعملية. افتح الكتاب صفحة 102 إذا سمحتي. شروط نعم، جعل الإمام الشاطبي من شروط المجتهد المعرفة التامة بمقاصد الشريعة والتمكن من استنباط الأحكام في ضوئها. السطر الأول من صفحة 102، هذا الشرط الأوحد للمجتهد عند الإمام الشاطبي، وقد تميز في ذلك عن سائر الأصوليين في عصره وفي ما قبله وفي ما بعده. قال لك فقط شرط واحد، أن يكون الفقيه المجتهد عارف المقاصد الشريعة وقادر على استنباط وفقا لها. طبعا هذا كان يقصد مقاصد الخطاب ومقاصد الشرع في منهج التشريع ومقاصد الأحكام الشرعية، الثلاثة معا، هذا ما يقصده رحمه الله تعالى في هذا الشرط، تمام. طيب الآن ملاحظة هنا، هذه المقاصد، مقاصد الشارع في منهج التشريع لا تصلح لتعليل الأحكام الجزئية، وبالتالي لا يصلح أن تكون أساسا للقياس الأصولي في استنباط الأحكام. هذا في وسط صفحة 102 لما قالك وينبغي التنبيه على أن هذا النوع من المقاصد لا يصلح لتعليل الأحكام الجزئية، تمام. لما أقول لك مبدأ التيسير، خلود الشريعة، عالمية الشريعة، إنسانية الشريعة، عموم الشريعة، تمام، هذه مبادئ تشريعية كبرى لا تصلح تقول لي والله ها النبيذ حرام قياسا على الخمر لأنه هذا يندرج تحت عالمية الشريعة، لا يصلح. القياس الأصولي اللي هو المصدر الرابع من مصادر استنباط الأحكام لا يصلح الاعتماد على إنجازه في إنجازه على أو تطبيقه على تلك المبادئ التشريعية الكبرى اللي سماها المؤلف مقاصد الشارع في منهج التشريع، تمام. فطبعا ذكرنا أمثلة على في وسط صفحة 102 وأسفلها عن كيف ممكن الاستفادة من هذه المبادئ التشريعية الكبرى، مبدأ اليسر ورفع الحرج، مبدأ اليسر ورفع الحرج مثلا، تمام. أقول كما ذكر قبل قليل في الفوائد أن هذه تعرف المجتهد بإيش، بالسنن العام للشريعة، تمام. السنن العام يعني مثلا مثل ما تفتح على جوجل ايرث عشان تشوف الطريق مع التضاريس من عنيزة الى الرياض، تمام، لكن حقيقة بدك تنزل الميدان وتركب السيارة وتسير بك الى الرياض عشان تشوف هذا رأي العين، تمام. اما جوجل ايرث بيعطيك ايه؟ الخريطة من فوق من القمر الصناعي، تستطيع ان تعرفي الطريق بشكل عام متعرج ولا مستقيم او بينهما. طيب الطريق بده يمر بجبال ووديان ولا في سهول؟ الطريق بده يمر بنفوذ ولا بده يمر بغابات غناء؟ تمام. هذه المعرفة العامة للطريق من خلال جوجل ايرث بين عنيزة والرياض، لكن هذا لا يغني بأي حال عن المسير، يعني المسير فعلا وواقعا بالسيارة من عنيزة إلى الرياض. إذا صورت المناظر على يمين السيارة ويسارها بالجوال في مقطع فيديو أو مقاطع فيديو مطولة، هذا شغل إيش؟ هذا شغل مقاصد الأحكام التي سيأتي بيانها بعد قليل، تمام. فالفرق بين مقاصد الأحكام وفوائدها وتحريها ومقاصد الشارع في منهج التشريع كالفرق بين جوجل إيرث لما يكشف لنا الطريق بين عنيزة والرياض وبين إيش؟ وبين تصويرك للطريق بالفيديو يمينا ويسارا وأنت راكبة في السيارة من عنيزة إلى الرياض. طيب بعد هذا العرض نأتي لبيت القصيد اللي هو فائدة معرفة مقاصد الأحكام الشرعية، مش معرفة مقاصد الخطاب. مقاصد الخطاب يعني الحكم، ماذا أراد الله منا. مقاصد الشارع في منهج التشريع المبادئ التشريعية الكبرى. الآن مقاصد الأحكام الشرعية هي جواب على إيش يا بنات؟ إذا كان أصول الفقه جواب على من أين وكيف، وكان الفقه هو جواب على ماذا أراد، فمقاصد الأحكام الشرعية انتبه تجيب على ما على أي سؤال. الطالبات اللواتي معنا الآن في الفصل الافتراضي ويسمعن صوتي، إذا سمحت ارفع يدك الآن فورا. طيب فضة فهد، نعم أحسنتي، شكرا لكنا جميعا، شكرا لكنا. خلي الأيدي مرفوعة إذا سمحتي. في طالب عندها جواب، علم أصول الفقه يجيب على سؤالين، من أين وكيف. علم الفقه يجيب على سؤال ماذا أراد الله منا، ماذا أراد الشارع الحكيم. أحسنت سارة إشباق، لماذا أراد الله أن نفعل كذا وكذا. لاحظي، من أين وكيف علم أصول الفقه. الفقه الإسلامي كله ماذا أراد، اللي هي مقاصد الخطاب. طيب مقاصد الأحكام، لماذا أراد الله أن نفعل كذا أو أن نترك كذا، لماذا. تمام، ماذا أراد الله منا في الخمر، أن نتركه، هذا جواب ماذا أراد. طيب لماذا أراد الله منا أن نترك الخمر، حفظا للعقول من الضياع وهي مناط التكليف. تمام، فإذا فائدة معرفة مقاصد الأحكام، نعم، حفاظ على العقل. فائدة معرفة مقاصد الأحكام الشرعية اللي هو الإجابة على سؤال لماذا أراد الله أو الشارع الحكيم الله سبحانه وتعالى منا كذا وكذا، فيما عرفناه من خلال مقاصد الخطاب الشرعي، يعني فيما أجاب عنه علم الفقه الإسلامي. الآن ذكر لك كم مقصد، 1, 2, 3, 4, 5. إذن ضعي 6 فوائد، والفائدة السادسة أخرها مش لقلة الأهمية، حطي كم فائدة، 6 فوائد قد تكون هدف لسؤال في الاختبار بعنوانها على الأقل وربما بأمثلتها، ولن نخرج عن الكتاب. تمام، 6 فوائد. الآن هو لم يرتب الفوائد حسب الأهمية للعلم، فآخر فائدة، الفائدة السادسة، أخرها عشان الكلام فيها كثير وطويل، فأخرها من هذا القبيل، ولم يميز هنا بين هذه الفوائد هل هي خاصة بالفقهاء ولا خاصة والمجتهدين، أم خاصة بطلاب العلم، أم خاصة بعامة المسلمين، وكان ينبغي أن يميز. تمام. على أي حال، أول مقصد من هذه أول فائدة من هذه الفوائد التفقه في الدين وحسن الالتزام به، التفقه في الدين. طب إحنا لما ندرس الفقه ما نتفقه في الدين؟ انتبه، هذا جزء من الفقه في الدين، أي علم الفقه. تمام. وليس كل الفقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث صحيح. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إيش معنى هذا الكلام؟ طيب يا بنات، إيش معنى هذا الكلام؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنا كنت أقول دائما وما زلت أن هذا الحديث النبوي الشريف أكد ما ينطبق، إنما ينطبق على فهمي واستنباطي وتطبيقي مقاصد أحكام الشريعة الإسلامية، مقاصد أحكام الشريعة الإسلامية. فلم يقل من يرد الله بخير يحفظه الدين، إنما قال يفقهه بالدين. والفقه في لغة العرب هو الفهم العميق الدقيق، وقيل أنه فهم مراد المتكلم. فأما معرفة الأحكام وحفظها فهذا يتقنه كثير من طلبة العلم، حفظ الأحكام مع الأدلة هذا يتقنه كثير من الفقهاء، حفظ الأحكام مع الأدلة وأوجه الاستدلال هذا يتقنه كثير من العلماء المتبحرين. أما معرفة حكم الأحكام، انتبه، فذلك أمر لا يدركه إلا من رسخت قدمه بعلوم الشريعة الإسلامية وعلم أصول الفقه والفقه خاصة. الإجابة على ماذا؟ لذلك هذا فهم مراد الله، انتبه، فهم مراد الله عز وجل، ماذا أراد ولماذا أراد، فالفهم عن الله عز وجل. تمام. لكن مش بإعمال العقل المجرد، لا، احنا نشتغل في علم المقاصد تحريا لها وكشفا لها على هدي من نصوص الوحي الشريف إن كان القرآن والسنة، وعلى هدي من مقاصد الشارع في منهج التشريع، وقلنا من طرق الكشف عن مقاصد الشارع فهمنا ليه صفات الرب عز وجل منزل هذا الشرع الشريف. وأهم الصفات هنا في هذا المقام صفة الحكمة وصفة العلم وصفة العدل، فالله أعدل العادلين، لا ومثله لا يشرع إلا عدلا، والله أحكم الحاكمين، ومثله لا يشرع إلا حكمة، والله هو القدير على كل شيء العليم بكل شيء، كان يمكن أن يشرع الحكم على غير ما شرعه، وهو على كل شيء قدير. أما وقد شرعه كما بلغنا عن طريق الوحي الوحي بالكتاب والسنة، فنعلم جازمين أن هذا الذي شرعه الله عز وجل هو عين الحكمة. تمام. عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. الآن اجتهد لي في فهم هذه الحكمة، سواء كانت حكمة جزئية أو حكمة عامة أو حكمة خاصة، يعني مقاصد خاصة ومقاصد جزئية ومقاصد عامة. تمام. فلاحظي التفقه في الدين، التفقه في الدين أول حاجة بفهم لما أفهم حكمة الحكم أزدد يقينا بجلال الشريعة وعظمتها، وأزدد يقينا بأن الشريعة هي من عند الحكيم العليم وليست من صنع بشر. فهذا الوقوف على هذه الحكم وتحري هذه الحكم من قبل أهل العلم والفقه يزيدهم يقينا بالدين، يقينا بالدين وبعظمة الشريعة التي شرفهم الله تعالى بدراسة أحكامها. عشان كده اعرفي معنى قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. مصيبة يا بنات، أن يكون الإنسان عنده علم شرعي وأن يكون يعني يخطئ ويجاهر بالخطأ وأن يكون متبعا للهوى أو أن يكون عنده عنصرية أو شيء من هذا القبيل، مصيبة هذا الكلام. إذا لم يطهر قلبه بهذا العلم الذي في صدره من ميراث النبوة فمصيبة، كيف ينصلح حاله؟ إذن الموحدين في الأرض يا بنات 1.2 مليار من أصل 7 مليار إنسان، يعني 7 تقريبا موحدين لله مسلمين، وهذا 7 فيه ما فيه، فيه من فيهم، تمام. الآن لما تيجي أنت عالم بالشرع الشريف أو طالب علم شرعي تمام، وما تعلمه عن الإسلام لا يعلم عشره السواد الأعظم من المسلمين. أعيد مرة أخرى، الموحدين في الأرض 7 تقريبا، تمام، فيهم من فيهم. الآن أنت لما تكوني تعرفي عن أحكام الشريعة الإسلامية وعن الدين الإسلامي عموما ما لا يعرف عشره 9 أعشار المسلمين، فمعناته الحجة عليك قائمة أيما قيام. مش بتسمعي عن جهل الجهلاء وسفاهة السفهاء وغباء الأغبياء وحماقة الحمقى في ديار المسلمين، تمام. أنت تعرف ما تعرفينه أنت عن الإسلام وأحكام الإسلام لا يعرف، انتبهي، لا يعرف عشره 9 أعشار المسلمين، أو لنقل يعرف عشره 9 أعشار المسلمين اللي هم 7 سكان الأرض. فعرفتي كم الكرامة اللي أنت فيها وكم الاصطفاء الذي اصطفاك الله تعالى له؟ وبعد ذلك إذا صار في خطأ بين واتباع هوى واتباع خطوات الشيطان، مصيبة يا بنات، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويكون في الإنسان عنده إيش؟ ما عنده عنصرية مثلا، يعني من أدران الجاهلية اللي قالها خباب أبو ذر الغفاري اللي سيدنا بلال بن رباح الحبشي اختلف معاه فقال له يا ابن السوداء، تمام. زعل بلال راح شكاه للنبي عليه الصلاة والسلام، غضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المقالة ومن هذه الشكوى، وقال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ عيرته بأمه بتقول يا ابن السوداء؟ عنصرية، انتبه على اللون. وهو النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم، بعثه الله تعالى ليوحد الناس تحت لا إله إلا الله ويحققوا فيما بينهم قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجاء أبو ذر في غضبة فنسف هذا الكلام في الصميم، قال له يا ابن السوداء بلال اللي عذب في مكة وما ارتد وما بدل ولا غير، بقول له يا ابن السوداء. فلما شاف أبو ذر الشيء الخطأ الفادح الذي فعله وضع وجهه على الأرض، خده على الأرض، وقال يا بلال دس على الخد الآخر عشان يقتص منه، فأبى بلال طبعا وعفى عنه. لكن شوف إيه يا ابن السوداء، لما يجي يكون التعامل يكون بينه وبين الناس على أساس يا ابن الفلانية ويا ابن الفلانية، تمام، مسلم أكرمني الله تعالى بالإسلام واصطفاني لدراسة علوم الإسلام وأمضيت فيها 1/4 قرن من الزمان، بعدين بقول يا ابن المصرية ويا ابن السودانية ويا ابن الجزائرية، بتعامل مع الناس على أساس جنسيات بائدة، كما كان العرب في الجاهلية يقولون ما أنا إلا من غزية وإن غويت وإن ترشد غزية أرشدي، لما قال الزير سالم لقومه بجير بشسع نعل كليب، هذه الجاهلية، تمام. لكن الجاهلية تعيد إصدار نفسها، لأن القرآن قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فكلمة الأولى قيد مفيد في الكلام ولا شك، معنى ذلك في جاهلية ثانية وأظن التي يعيشها المسلمون في هذا الزمان والله المستعان. تمام، التفقه في الدين مش كلام يا بنات، إن من ينظر الفقيه في الحكم فهو حقيقة يسبر أغوار الشريعة. إيش قال لك في وسط صفحة 103؟ هذا يزيد في قوة إيمان الإنسان بعظمة تلك الشريعة. بقول لك الآن بيت القصيد في هذا الفائدة الأولى: يزيد في قوة إيمان الإنسان بعظمة تلك الشريعة وأهميتها لتنظيم شؤون الناس وتحقيق السعادة لهم في الدنيا والآخرة. إن هذه الشريعة في غاية الجلال، خاصة لما بدك تقارنها بالقوانين الوضعية، بدك تتسلح بعلم مقاصد الشرع الشريف، لأنه مقاصد القوانين عامة لكن ما فيش مقاصد خاصة، متجلية بل متناقضة، لأنها من وضع إنسان بشر لبشر. في المقصد العام للقانون عشان ننظم الحقوق، تمام، وما يصير في تصادم بين الناس في تنافسهم، إنما يكون تنافس محمود، فتبين الحقوق وتعرف المحاكم بما تحكم وتكون مرجعية واضحة. جميل هذا الكلام، لكن تعال في تفاصيل القوانين نجد تناقض، تمام، لأنها من وضع بشر. طيب الأمر الثاني في التفقه لأقلك وحسن الالتزام بها، وهذا ذكر الشاطبي كنت آمل أن يتوسع فيه الدكتور نعمان جغيم لكن ما توسع، حسن التطبيق، الإتيان بها على وجهها الصحيح في معرفة مقصد الحكم، يحمل الفقيه على تحقيق الحكم على وفق ما أراد مشرع الحكم، تمام، وفق ما أراد مشرع الحكم. يعني مثلا الله شرع الحجاب للمرأة المسلمة، تمام، شرع الحجاب، الأصل في الأحكام الشرعية عموم التشريع، الأحكام الشرعية يخاطب بها جميع المسلمين نساء ورجالا والمسلمات على حد سواء، لا يختص جنس بأحكام إلا بدليل، ما في دليل معناته الحكم يشمل الجميع. فمثلا صلاة الجماعة اختص بها الرجال والجمعة بوجوب الجمعة مثلا، بالنسبة للحجاب اختص بالنساء، ما فيش حجاب على الرجال لوجود الدليل، تمام. الآن ماذا شرع الله؟ الحجاب، هذا أجاب عليه الفقه، لماذا شرع الله الحجاب؟ لاحظ، بدنا نوقع الحكم على وفق مراد المشرع الشرع الحكيم، فذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذين. إذا مش الموضوع قماش نضعه على الجسم ونمشي، لا، في شروط لذلك. عشان لماذا الشروط؟ وهي مستنبطة من نصوص الوحي ومن إجماع العلماء، هذه الشروط لأجل إيقاع الحكم على وفق ما أراد المشرع الحكيم سبحانه وتعالى. فمش الموضوع تضع قماش وتمشي في الشارع، ما أي قماش، لا. فإذا كانت مثلا العباءة مزركشة ما حققت حكمة مشروعية الحجاب، إذا كانت العباءة شفافة مثلا يرى ما تحتها ما حققت الحكمة، تمام. فذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، فبدناش نلفت النظر. فإذا كانت مزركشة، إذا كانت ضيقة، إذا كانت شفافة، فقد أتت لم تحقق مقصد مشروعيتها. الآن في كثير من نساء المسلمين، تمام، تلبس حجاب ملون. ليش حجاب ملون؟ قال كده أجمل. ومين قال لك إنه الحجاب زينة شرعه الله زينة؟ افهمي مراد الله عز وجل. الله لو أراد للمرأة أن يشرع لها زينة تخرج بها لا شرع لها وضع المكياج مثلا، وجدنا النصوص أرشدتنا إلى استخدام الأصبغة والألوان إلى آخره بأفضل مما جاءت به أحدث الموضات المعاصرة. إذا كان هو المقصد هذا كل هو الأجمل، لكن مش المقصد تجميل المرأة عندما شرع الحجاب، لكن لما كانت هي زينة بأصل خلقتها فجاء الحجاب لسد الزينة، مش لستر الزينة بالزينة، لستر الزينة. أما لو سترت الزينة بزينة أخرى فما أتت بالمقصود، تمام، ما أتت بالمقصود. الآن هي مش واصلها الحكم، مش واصلها الحكمة، انتبه، ممكن يكون في اتباع هوى، ممكن يكون في تلبيس إبليس، ممكن في تغافل عن الحكم وحكمته بعد أن عرفته. والله عز وجل قال إيش؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عرفت لماذا العلماء هم ورثة الأنبياء؟ افتحي على صفحة 104 إذا سمحتي. السؤال الفائدة الثانية: الاستعانة بها في الترجيح بين الأحكام المتعارضة، الاستعانة بها في الترجيح بين الأحكام المتعارضة، أو لنقل بين يعني كان ينبغي أن الترجيح هنا أخواتي الطالبات بأكثر من طريقة أو في أكثر من مجال. استخدام المقاصد وفهم المقاصد، سواء انتبه مقاصد المتكلم عن مقاصد الأحكام، سواء كانت مقاصد عامة أو مقاصد خاصة أو مقاصد جزئية، استخدامها في الترجيح بين الاجتهادات الفقهية، وهذه ما ذكرها المؤلف فيما أعلم، تمام، واستخدامها في الترجيح بين الأحكام المتعارضة في ظاهرها. طبعا التعارض كما درست في مادة أصول فقه 5 أظن أو أصول فقه 6، التعارض يا بنات تعارض ظاهري بين النصوص أو بين الأحكام، قد يحصل عندي تعارض بين آية وآية أو آية وحديث أو حديث وحديث، تمام، هذا تعارض ظاهري في ذهن المجتهد مش في حقيقة الأمر، لأنه لو كان التعارض حقيقي فهذا تناقض، والتناقض عيب، والشريعة الإسلامية منزهة عن كل عيب، تمام، ما فيش عندي أحكام متناقضة ولا نصوص متناقضة. فمهمة الفقيه المجتهد المتسلح بعلم أصول الفقه أن يزيل التناقض الظاهري ما بين الأحكام إن وجد، مرة بتقول هذا حلال مرة بتكون هذا حرام، وما بين النصوص إن وجد. أما بين النصوص في عندي عام خاص، ممكن يكون دفع التعارض أنه هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد، هذا ناسخ وهذا منسوخ، تمام، وهذه درسة الطالبة بطرق الجمع، طرق دفع التعارض والترجيح بين النصوص، طرق دفع التعارض والترجيح بين النصوص. ممكن يكون عندي عام خاص، مطلق ومقيد، ناسخ ومنسوخ، تمام، وممكن يكون عندي حديث ضعيف وحديث حسن وحديث صحيح وهكذا. وأما الأحكام كذلك، ممكن يكون عندي الحكم في الوضع الأصلي والحكم في وضع الرخصة، فبالتالي أكل الميتة بجوز إذا كان في صحراء مقفرة وبده يموت من الجوع، لأن الضرورات تبيح المحظورات، تمام، أن الوضع الطبيعي الميتة حرام. وقيسي على ذلك التلفظ بكلمة الكفر بجوز إذا كان أكره إكراها ملجئا وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن بالوضع الطبيعي ما فيش إكراه يتلفظ بكلمة الكفر، هذا فعل قول ظاهره الكفر. فيمكن أن نستخدم المقاصد حقيقة مش فقط في الترجيح بين الأحكام المتعارضة، وإنما أيضا بين النصوص اللي ظاهرها التعارض، وأيضا بين الاجتهادات الفقهية المتعارضة، بين الاجتهادات الفقهية المتعارضة. تمام، أحسنتي. فمثلا يعني بشرح لنا الآن كيف، طبعا هو شرح فكيف يمكن أن نرجح بين الأحكام المتعارضة في ظاهرها، كل تعارض ظاهري يا بنات، أي تعارض منسوب للشرع الشريف في نصوصه في أحكامه هو تعارض ظاهري، لكن التعارض الحقيقي أين؟ بين الاجتهادات الفقهية. نعم، ممكن يكون عندي تعارض حقيقي، لأنه هنا نميز بين الشريعة الإسلامية الأحكام النازلة من عند الله عز وجل وبين الفقه الإسلامي بوصفه فهم العلماء لتلك الأحكام، تمام يا بنات. فمثلا طبعا نبدأ أتكلم عن عن, عن, عن الذي لم يتكلم عنه، ثم أتكلم عن الذي تكلم عنه، استخدام المقاصد في الترجيح بين الاجتهادات الفقهية، تمام. يعني لما الإمام أبو حنيفة بيقول لك بجوز إخراج القيمة في الزكاة، الجمهور قال لك ما أو صدقة الفطر لنقول، تمام، الجمهور قالوا ما بجوز إلا أن يكون من غالب قوت البلد، تمام، لازم رز أو أرز أو قمح، ما بجوز تطلع قيمة، خليه هو نقد، خليه هو يبيع وبعدين إيه، بعدين يأخذ نقد من التاجر. لو نظرنا في مقاصد مشروعية صدقة الفطر المستفادة من بعض النصوص، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، فنجد أنه الـ الـ الـ الـ بالمقاصد رأي الإمام أبو حنيفة هو الأرجح. أنا بتكلم على ما لم يتكلم عنه المؤلف في فقرة 2، الترجيح بين الاجتهادات الفقهية المتعارضة بناء على المقاصد. طبعا الأصل أن ننظر في الأدلة أولا، أدلة كل فريق على طريقة الفقه المقارن، تمام، إيش الدليل الأقوى، إيش الدليل السالم من المعارضة، تمام، لكن إن تكافأت الأدلة انتبه، إن تكافأت الأدلة فيمكن الترجيح بالمقاصد، أو تكون المقاصد هي التي تسعفنا، تمام، عندما تتكافأ الأدلة. فالحقيقة الإمام أبو حنيفة قال لك بجوز إخراج القيمة لأنه يتحقق القيمة، لأنه يتحقق بها الإغناء. المهم الفقير، انتبه، في هذا اليوم يوم العيد يكون مكفي، بلاش يشحد يوم العيد، بلاش يبكي ألما يوم العيد، بلاش يكون له أنين لجوعه أو عطشه يوم العيد. على الأقل 24 ساعة في العالم الإسلامي كله ما حد يبحث عن أكله، ما حد يبحث عن طعامه. هذه حكمة مشروعية صدقة الفطر، يوم واحد من 360، ويعجز عنه المسلمون للأسف الشديد. عشان تعرف لماذا تكوى بها جباههم وجلودهم الذين يكنزون الذهب والفضة، تمام، يعني لأنه في حقل الفقير في المال، غافل أو متغافل عنه بده يسأل يوم القيامة. بينما ألقى الخدم في قصره الطعام الزائد للقطط والكلاب، أعزكن الله، كان هناك فقراء في نفس الحي يأكلون من الحاويات. يا بنات، ففي عدل إلهي بده، سبحان الله، يوم القيامة يوم الفصل. طب الفصل في الدنيا هذا اللي قام به قضاة الشرع، هذا حسب الظاهر فقط، أما العدالة المطلقة هي عند الرب جل وعلا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، سماه يوم فصل الله عز وجل. إذن لاحظي، فالإغناء الآن يتحقق بالقيمة ولا يتحقق بغلب قوت البلد؟ يتحقق بالقيمة بشكل أفضل، بدل ما يقعد يحوم يبيع الأرز والقمح على تجار الجملة فاتحين مسكرين في ليلة العيد ولا لا، أعطيته القيمة فتحقق بها ما يحصل الإغناء، الإغناء عفوا بشكل أسرع. في مقصد الموضوع، مش مال إخراجه فقط الموضوع، انتبه. ليه صدقة الفطر؟ صدقة الفطر تجب على السواد الأعظم من المسلمين، بخلاف الزكاة. في ملايين من المسلمين عاشوا وماتوا ولم تجب عليهم الزكاة قط، وملايين من المسلمين عاشوا وماتوا ولم يجب عليهم الحج قط، ولن يسألوا عنهم القيامة. لكن صدقة الفطر، لاحظي، إذا عنده قوت يومه يتصدق، عشان برضو الفقير والمسكين يشعروا بأنهم أيضا أصحاب مبادرة. في معاني جليلة هنا، مش فقط الغني بيتصدق. عشان كده قال لك المقدار قليل، غالب قوت البلد حاجة بسيطة، يعني حاجة بسيطة للمواساة، هو حقيقة فيها مواساة للمتصدق والمتصدق عليه. وهذا الموضوع مرتبط بالعيد، صدقة الفطر مش في أول رمضان ولا في شهر شوال ولا في صفر، بالعيد، ليلة العيد. فمعاني العيد هذه استحضرها الإمام أبو حنيفة في اجتهاده ذاك، لما قال لك القيمة تجزئ القيمة، ما قال لكش لازم القيمة، تجزئ القيمة، بدك تطلع من غالب قوت البلد طلع، لكن تجزئ القيمة. هذا في استخدام المقاصد في الترجيح بين الاجتهادات المتعارضة عند الفقهاء عند تساوي أو تكافؤ الأدلة، الأدلة النصية والقياسية ونحو ذلك. طيب، فيما يتعلق طبعا التعارض بين الاجتهادات الفقهية، تعارض حقيقي، تمام، في عندي راجح ومرجوح وشاذ. أما التعارض بين الأحكام تعارض ظاهري، التعارض بين النصوص تعارض ظاهري. يأتي علم أصول الفقه لإزالة هذا التعارض في مدرسته أختي الطالبة في أصول فقه 5 وأصول فقه 6، طرق دفع التعارض والترجيح. الآن الأحكام المقاصد حقيقة العامة بالذات والخاصة وأيضا الجزئية ممكن تكون من المرجحات. لما قال لك الضروريات 5 في مستوى واحد، لا، رتبها، إيش فائدة الترتيب هذا؟ هذا فائدة تظهر عند التعارض، حفظ الدين أولا، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسل، ثم حفظ المال. الذين أفتوا بجوازي إغلاق المساجد أمام الجمع والجماعات استنادا لحفظ النفس. طب ممكن تقول لي طب حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، وإغلاق المساجد يتعارض مع حفظ الدين، بينما وحفظ النفس يأتي تاليا. الجواب على ذلك أنهم قالوا ليس المتعطل في إغلاق المساجد هو الجمعة والجماعات، مش ذات الصلاة، مش القضية ممنوع تصلي عشان المرض ما ينتشرش، لا تأتي المسجد، تمام. فلو كانت القضية ممنوع تصلي عشان تحفظ نفسك، بقول لك قدم حفظ النفس على حفظ الدين، لكن لأن الدين يتجلى في نفس العبادة، والفتوى لم تمنع نفس العبادة لكن منعت مظهرا من مظاهرها، مرتبط بانتشار العدوى اللي هو الاجتماع. تمام. طب العبادة تؤدى فرادة، تؤدى فرادة بدليل أن المرأة أصلا تصلي في البيت، إلا الجمعة لا يمكن أن تؤدى في البيت، أما حمل مصار الإغلاق وحمل نصلي ولا الحمد جميعا في بيوتنا، صلاتنا مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة إن شاء الله تعالى، ولنا أجر حضور الجماعات إذا كنا قد واظبنا عليها قبل انتشار هذه الأوبئة، عافانا الله وإياكنا جميعا من شرها. واضح؟ فهو ما زال مقدم محافظ على الترتيب بهذه الفتوى. فإذا صار تعارض بين الأحكام وكل حكم ينتمي لضروري من الضروريات الخمس، فبقدم الأول على ما بعده. حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، على مقدم على حفظ العقل، وهذا كله مقدم على حفظ النسل، وهذا كله مقدم على حفظ المال، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في ترتيب العقل والنسل في إيش خلاف بين الأصوليين. في من العلماء من جعل حفظ النسل مقدم على حفظ العقل، وأنا مع ذلك، لكن كلهم اتفقوا على تقديم حفظ الدين على الخمسة، واتفقوا على تأخير حفظ المال على الأربعة الأولى. تمام. طيب، في أسفل صفحة 104 أشار المؤلف إلى قضية استخدام مقاصد الأحكام الشرعية في قضية نقلها عن ابن عاشور في قضية إثبات صحة حديث أو عدم صحته، يعني هل الحديث مقبول ولا غير مقبول، ممكن انسجام الحديث مع سنن الشريعة ومقاصد الشريعة يكون مرجح لقبوله وخلاف ذلك يكون مرجح لرده. هذا الموضوع يا بنات أرجو أن يكون في طالبة تكتب على الأقل ملاحظات، هي المحاضرة مسجلة وستنزل على اليوتيوب، لكن لو في دفتر أمامك خاص بالمادة يعني تسجلي هذه الملاحظات. هذا الموضوع الذي أثاره المؤلف هنا له علاقة بما يسمى في علم مصطلح الحديث بعلة المتن، بالعلة المتنية، علة في المتن، فممكن تكون مناقضة مقاصد الشرع الشريف مناقضة صريحة علة في المتن يمكن أن يرد بها الحديث، لكن الموضوع يرجع فيه هنا حقيقة مش لعلماء المقاصد وعلماء أصول الفقه، علماء الحديث النبوي رحمه الله تعالى، لأن الأصل الإسناد. انتبه، ضوابط علة المتن هذه فيها دراسات متخصصة في طلاب الماجستير في تخصص الحديث النبوي. بنات طلاب العلم بحر يا بنات، ما زلنا نحبو، أنا وأنت ما زلنا نحبو، اللي بعد العمر الله يطول بعمركن جميعا في الخير والعمل الصالح، لكن المشاريع العلمية كثيرة والأعمار قصيرة، وقد تكون الأعمار أقصر مما نتصور، فالله المستعان. المهم، طلاب الماجستير في تخصص الحديث النبوي وطالبات الماجستير في تخصص الحديث النبوي، تمام، بيدرسوا مادة في السنة التمهيدية اسمها العلل، تنقسم لقسمين رئيسيين، آمين يا رب، تنقسم لقسمين رئيسيين، العلة في السند والعلة في المتن، وهذه العلة قوادح خفية تحتاج إلى علم عميق. تمام. الآن هل يمكن أن نرد الحديث الصحيح سندا لأجل علة في المتن؟ هذا موضوع في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. لذلك المؤلف هنا لأن الموضوع خطير أحال فيه على الشيخ الطاهر بن عاشور، عشان ما نقول الدكتور نعمان جغيم يتبنى هذا الرأي، نسبه إلى الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، فقال لك أنه إذا وجد حديث معارض لما هو ثابت من المقاصد العامة للشريعة فإن هذا يكون مدعاة. لاحظي، حتى ابن عاشور كان يعني حريصا في العبارة، ما قال لك يلا نرده، قال لك مدعاة إلى مزيد من التدقيق في صحة الحديث سندا، أنا بكمل عنه، في صحة الحديث سندا. تمام. طبعا أنا بقول لك من الآن كل صحيح، كل الأحاديث المسندة في صحيح الإمام البخاري، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وكل الأحاديث المسندة في صحيح الإمام مسلم صحيحة سندا ومتنا، يعني بمعنى أنها مقبولة، ما فيش حديث في الصحيحين أقل من رتبة الصحيح لغيره، تمام. هذا ما أجمعت عليه الأمة. انتقد الدارقطني وغيره رحمهم الله تعالى من علماء الحديث رحمهم الله تعالى أحد من الأحاديث هنا وهناك، وما زال بعض المعاصرين ينتقدون في البخاري ومسلم، لكن هذا كغثاء السيل يذهب. الأمة أجمعت على قبول ما في البخاري ومسلم، وهما أصح كتابان عند أهل السنة والجماعة بعد القرآن الكريم. لكن أيضا نقول كلام الطاهر بن عاشور هنا له علاقة بما بحثه علماء الحديث النبوي الشريف، وهم أهل الاختصاص فيما يتعلق برد الحديث بسبب علة في المتن. فالعلة هي عيب خفي قادح، وهي من أدق مباحث علم الحديث النبوي الشريف، كيف أنه المقاصد وطرق الكشف والقياس ومسالك العلة أدق مباحث علم أصول الفقه، فكذلك العلل تعتبر أدق مباحث علم الحديث النبوي الشريف. وفي علل بالسند وفي علل في المتن، وإذا حصلت علة في المتن أو علة في السند يمكن أن نرد الحديث بسبب العلة هذه، ويسمى حديثا معلولا، يسمى حديثا معلولا. الآن في عنا علمين في الحديث النبوي لهم علاقة بهذا الموضوع، في عنا علم مختلف الحديث وعلم مشكل الحديث. في طالبة بتعرف الفرق بينهما، الفرق بين علم مشكل الحديث وعلم مختلف الحديث. مشكل الحديث يا بنات تعارض الحديث مع آيات في القرآن الكريم أو قضايا عقلية متفق عليها أو أصول معلومة، تمام؟ تعارض الحديث مع أصول معلومة قطعيات معلوم من الدين بالضرورة، مع قضايا مبادئ تشريعية، مع قضايا عقلية مسلمة، تمام؟ هذا بنسميه مشكل الحديث. في مشكلة بين الحديث وبين أمور أخرى قطعية قوية، آيات قطعية الدلالة، قطعيات من قطعيات الشرع الشريف، مبادئ تشريعية كبرى، الضروريات الخمس أو شيء من هذا القبيل، قضايا العقلية المسلمة، تمام؟ هذا نسميه مشكل الحديث. مختلف الحديث لا، حديث يعارض حديث، تعارض بين حديثين خاصة إذا كانوا في نفس الموضوع، تمام؟ في نفس الحادثة، ففي تمام، مثل تعارض الحديث التي روت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد، في حديث تقول أنه صلى عليهم في نفس المكان، وفي حديث تقول أنه لم يصلي عليهم إنما دفنوا بثيابهم. على أي حال هذا باب واسع في علم الحديث، هو متخصص، تمام، يعتبر موضوع متخصص اللي هو مختلف الحديث، وأيضا مشكل الحديث اللي هو يعني تعارض الحديث مع القضايا الأصول المعلومة اللي هي تشمل القطعيات، آيات القرآنية قطعية الدلالة، ما هو معلوم من الدين بالضرورة، القضايا العقلية المسلمة ونحو ذلك. طيب، على أي حال الحديث الصحيح يعرف حتى من باب الشيء بالشيء يذكر بأنه الحديث الذي اتصل سنده بنقل العد الضابط من أوله إلى آخره من غير شذوذ ولا علة، هذا تعريف الحديث الصحيح، وهذا ينطبق على جميع الأحاديث المسندة في البخاري ومسلم. الحديث الذي اتصل سنده بنقل العد الضابط من عن مثله من أوله إلى آخره من غير ما شذوذ ولا علة. طبعا هنا بس نذكر الأحاديث النبوية تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة، ثلاثة رتب رئيسة، صحيح وحسن وضعيف من حيث القبول والرد، تمام. الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين رئيسيين، حديث صحيح لذاته وحديث صحيح لغيره. الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين، الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره، تمام. الحديث الضعيف ينقسم إلى 13 نوعا، منها المعلل والمضطرب والمنقطع والمعضل والمرسل والشاذ والمدلس، وأضعفها المسحوق على الآخر اللي هو الحديث المكذوب الموضوع، هذا رقم 13. تمام. فعلى أي حال علم الحديث بحر لا ساحل له، وكانت يعني كان سهو يعني ذو أثر سلبي كبير أن غفل الأساتذة الأفاضل في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم عن أهمية مادة علم مصطلح الحديث، فلم يجعلوها في خطة قسم الشريعة لما وضعوا الخطة قبل 10 سنوات، لأن في التعديل الذي حصل وبدأ في الخطة الجديدة التي بدأت من الفصل الدراسي الماضي بدأ إيش؟ بدأ الخطة الجديدة فيها مادة علم مصطلح الحديث على طالبات المستوى الأول. إذا لاحظ كيف ممكن أستفيد من المقاصد في يعني رد الحديث صحيح السند، بلاش نقول رد، خلينا نقول في مزيد تدقيق فيه. لذلك يعني ممكن نسمع حديث معين فيجي يقول لك واحد من فقهاء المقاصد يقول لك هذا ليس من مشكات النبوة، أنا لا أعرف بالسند ولا أعرف رواه ولا أعرف الجرح والتعديل، لكن عيد النظر، عيد النظر، أدرس سند الحديث مرة أخرى، هذا ليس من مشكات النبوة، مش منسجم مع سنن الوحي. طبعا هذا ممكن يقال في الأحاديث اللي هي أحاديث الأحاد، ما فيش في القرآن الكريم شيء من هذا القبيل، لأن الآيات القرآنية كلها قطعية الثبوت. أما في الأحاديث في عنا متواتر وهو قليل، في عنا مشهور وهو كثير، في عنا أحد وهو الأكثر، تمام. الآن ممكن بعض الأحاديث من رتبة الحسن لغيره، ما كان الحكم عليها بأنها من قبيل الحسن لغيره يطلع فيها حاجة زي كده؟ الجواب نعم، يقول يكون الحديث حقيقة لحظي وأدنى مراتب القبول الحسن لغيره، أدنى مراتب القبول الحسن لغيره، فممكن يكون في حديث حسن لغيره يعني يتعارض مع قطعيات، يتعارض مع مقاصد عامة، يتعارض مع منهج التشريع، مقاصد الشارع في منهج التشريع ممكن. فهذا يحتاج إلى مزيد تدقيق في سنده وفي الحكم عليه. وغالبا هذا النوع من الأحاديث يا بنات الحسن لغيره بيكون مختلف فيه بين علماء الحديث أنفسهم، تمام، مختلف فيه بين علماء الحديث النبوي الشريف أنفسهم، يعني نجد من يضعفه. طيب نيجي للفائدة الثالثة، توجيه الحكم الشرعي. توجيه، لاحظي، توجيه الحكم الشرعي، احنا استنبطنا الحكم الشرعي، الفقيه طبق قواعد علم اصول الفقه على الأدلة التفصيلية واستنبط الحكم الشرعي، يعني عرفنا ماذا أراد الله تعالى منا. طيب انه نفعل هذا الشيء او نترك ذاك الشيء، الان دور المقاصد بعد هذا الاستنباط. قال لك مثلا، لا بفصل، صيغة الامر في النصوص الشرعية نعم تصلح لإثبات الوجوب كما تصلح لإثبات الندب واحيانا للإباحة، وصيغة النهي، وصيغة النهي الأصل فيها أنها للتحريم إلا إذا صرفتها قرينة إلى الكراهة أو ربما إلى الإباحة، لكن هي في الغالب مترددة بين النهي، بين التحريم والكراهة. وهذا درسته أختي الطالبة في علم أصول الفقه، صيغة الأمر سواء وجدت في القرآن أو في السنة الأصل فيها أنها إيش؟ تفيد الوجوب إلا إذا صرفتها قرينة إلى الندب أو الإباحة، تمام. وصيغة النهي في النصوص الشرعية الأصل أنها تفيد التحريم إلا إذا صرفتها قرينة إلى الكراهة أو ربما الإباحة. قرينة، القرينة ممكن تكون حديث آخر، ممكن تكون نص آخر، ممكن تكون إجماع في مسألة قريبة، ممكن تكون معرفة المقاصد، تمام، ممكن تكون معرفة المقاصد. والمقاصد لاحظي يعني ما لم يذكره المؤلف في كتابه هنا على أنه من يمكن أن يكون من طرق الكشف صراحة، وما لا أذكر ما تفاصيل ما سطره في رسالته للدكتوراه، صرح به هنا في الأمثلة اللي في وسط صفحة 105 وأسفلها، سبب الورود وسبب النزول. هذا من القرائن التي ممكن من خلالها نصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، أو نصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب. القرائن اللي هي سبب الورود الحديث وسبب نزول الآيات. طب إيش سبب النزول وسبب الورود باختصار شديد يا دكتور؟ باختصار شديد لأن الوقت متأخر، وغدا رمضان إن شاء الله أو غدا تراويح، فبالتالي خلصنا المادة الله يسعدك. انتبه معي، مش كل الآيات القرآنية لها سبب نزول، تمام؟ في بعض الآيات لها سبب نزول، حادثة حصلت فنزلت آية كذا وكذا بيانا للحكم، سؤال وجه للنبي عليه الصلاة والسلام فنزلت الآيات جوابا على هذا السؤال، كما في سبب نزول سورة الكهف مثلا، في وقائع في السيرة النبوية فكانت سببا لنزول آيات أو سور، كما في سورة الأحزاب، سبب نزول آيات سورة الأحزاب أحداث غزوة الخندق، كما أنه سبب نزول سورة التوبة أحداث غزوة تبوك، تمام؟ طبعا ممكن نجد سبب نزول لسورة كاملة خاصة من السور المفصل والمتوسطة، وممكن نجد سبب نزول لبعض الآيات في سور كبرى، تمام؟ في إذن طيب سبب، إذا كانت القاعدة الأصولية دكتور بتقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، خلاص الشريعة هذه ما نزلتش للصحابة يا دكتور، نزلت للمسلمين إلى قيام الساعة، فبالتالي عرفنا السبب أو لم نعرف مش مشكلة، أنا بقول لك معرفة السبب مفيدة إذا كان ثمة سبب، وثبت لنا أنه في سبب لنزول هذه الآية، مفيدة في فهم الآية على الوجه الأتم الأكمل، تمام؟ لأنها تعتبر قرينة في، وقد نصرف بها صيغة نهي إلى الكراهة وظاهرها التحريم، وقد نصرف بها صيغة أمر للندب وظاهرها الوجوب. هذا من فوائد معرفة سبب النزول اللي هي الفهم الأتم الأكمل للآية على الوجه الأتم الأكمل. لذلك مين اللي اهتم أول ما اهتم بجمع أسباب النزول والوقوف عليها؟ اللي هم المفسرين. وفي الحديث النبوي أحيانا بيكون عندي سبب ورود، سبب ورود للحديث صار كذا وكذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، هذا سبب الورود مش لكل الأحاديث أيضا، نفس قضية سبب النزول في الآيات، في أحاديث لها سبب نزول عفوا سبب ورود، وفي أحاديث لم يذكر لها سبب ورود. إحنا بنقول إذا في سبب ورود للحديث فالأفضل والأكمل أن نقف عليه حتى نفهم الحديث على الوجه الأتم الأكمل ونحسن الاستنباط، يعني توجيه الحكم الشرعي، لأنه ممكن يكون سبب الورود قرينة صارفة، تمام؟ الآن مين اللي اهتم بالوقوف على أسباب الورود؟ علماء الحديث النبوي الشريف، شراح السنة، تمام؟ وسبب الورود قد يكون ورد برواية أخرى حسنة، بينما الرواية الصحيحة لم تذكر سبب الورود. عرفتوا إيش فائدة جمع الروايات كلها في الموضوع الواحد؟ روايات الحديث الواحد، انتبه، مش أحاديث متعدد، نفس الحديث، مثل الأمثلة اللي ذكر لك في قضية كراء الأرض، يعني إجارة الأرض، في نهي عن كراء المزارع، تمام؟ إنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء المزارع للتأجير، تمام؟ لكن هذا النهي لما عرفنا سبب ورود الحديث، ولقد يكون جاء برواية رتبتها في علم الحديث أنها من قبيل الحسن ولذاتها ولغيره، بينما نهى عن كراء المزارع هذا في موطأ مالك، هذا في موطأ مالك، وأيضا أنه قوله عليه الصلاة والسلام من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه، هذا في صحيح البخاري، تمام؟ وهو أقوى من موطأ مالك من حيث الإجمال. طيب الروايات الأخرى ممكن تكون، انتبهي، من قبيل الحسن أو حتى الحسن لغيره، بيّنت لنا سبب الورود أن الموضوع كان في ظروف معينة في المدينة، طريقة كراء الأرض كان يعطيه جزء منها، وبالتالي هذا الجزء ممكن يصيبه ما يصيبه، فالمستأجر بيخسر. تمام؟ وما كانش في ورق وذهب في الدنانير ذهبية ودراهم فضية. هذا الكلام عرفناه بروايات أخرى لنفس الحادثة، لنفس الموضوع، عن صحابة آخرين أو ربما نفس الصحابي. طيب إيش نستفيد من ذلك؟ من هذه الأسباب الورود منعرف أنه المقصد الجزئي هنا مش منع التأجير، إنما منع الإضرار بالمستأجر. تمام؟ فإذا تغير كان الكراء ما فيش فيه إضرار للمستأجر، فبالتالي بكون الحكم جائز. تمام؟ لاحظي. طب يا دكتور، هل هذا تعليل؟ هل هذا تعليل وبالتالي إدارة أو هذه حكمة؟ وإدارة الحكم مع الحكمة؟ ما احنا قلنا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. بلاش نأتي لهذا الموضوع الآن، لأنه سنأتي للحديث عنه بعد قليل في النقطة رقم 6. لكن خلينا نقول سبب الورود عرفنا كان قرينة صرفت النهي عن ظاهره. تمام؟ صرفت النهي عن ظاهره، فبالتالي عرفنا أنه مش المقصود تحريم تأجير المزارع، إنما إذا كان في إضرار في المستأجر، إضرار صريح، تمام، فيكون الأمر حراما. لكن ما فيش إضرار في زماننا اليوم بسبب وجود النقد، لأنه كان التأجير يكون على ممكن على على على بزرع بمحصول. طيب الأرض صار فيها مشكلة وهو ماخذ جزء منها، فصار المستأجر لا هو استفاد واشتغل كأنه أجير أو حتى أسوأ عند صاحب الأرض، يعني هو نفسه عامل مش مستأجر الأرض، لا هو نفسه عامل، صار كل جهده راح لصاحب الأرض. فعشان كده قال أو لم ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك. لاحظوا إيش فائدة يعني تحري كل الروايات. عشان كده لما نقرأ في فتح الباري شرح صحيح البخاري لأمير المؤمنين في الحديث النبوي الشريف الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، بجيب كل الروايات اللي الحديث هذا اللي محل الشرح، يعني بضع رواية الإمام البخاري اللي بدي يشرحها، بعدين بجيب كل الروايات الأخرى اللي فيها إضافات وزيادات وربما فيها سبب الورود إلى آخره، عشان يستفيد منها في شرح الحديث اللي هو جاء به الإمام البخاري على الوجه الأتم الأكمل. فأحيانا بيشرح حديث واحد بثلاث صفحات. تمام؟ طيب. طيب في أعلى صفحة 106، فمعرفة هذا في أعلى صفحة 106 بقول فمعرفة هذا المقصد تدل على أن النهي لم يكن للتحريم. يعني معرفتنا للمقصد الذي لأجله نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إكراء المزارع خلتنا نعرف أنه النهي ليس للتحريم، يعني ليس على ظاهره. فالقرينة ممكن تكون نص آخر، ممكن تكون سبب ورود، ممكن تكون يعني روايات أخرى عرفتنا بحكمة الحكم ها هنا، وقد تكون معرفة بعلة الحكم. احنا قلنا بين العلة والحكمة شبه، وأحيانا يكونان شيء واحد، الحكمة والعلة. لا تنسي أختي الطالبة المثال اللي ذكرناه المحاضرة الماضية، العلة منارة المسجد، والحكمة الكولة اللي حاطينه تحت المنارة، أو ثلاجة الأطعمة المتصدق بها تحت المنارة. تمام؟ العلة أمارة، أمارة ظاهرة بينة. طيب الحكمة هي المقصود، والأدق التفريق بينهما، لكن أحيانا بيلتقوا في شيء واحد، أحيانا بيلتقوا في شيء واحد. مثل ماذا بمثالنا؟ مثل ما لو ما فيش مباني حول المسجد، ما فيش مباني قريبة حول المسجد، فكل الناس يرى المنارة ويرى تحتها كولر الماء أو ثلاجة السبيل. فسواء قلنا الثلاجة ولا قلنا المنارة المعنى واحد، لأن المسجد مكشوف للجميع والمنارة مكشوفة للجميع والثلاجة الثلاجة مكشوفة للجميع. هذه الأمثلة تقرر لك العلاقة بين العلة والحكمة. طيب بدنا نأتي هنا أيضا قضية ذكر لك مثال آخر مثل بيع الثمر قبل بدو صلاحه. يعني لا بأس بمثال واحد في هذا الموضوع كتوضيح. بدي أذكر مثال أنا على خارج الكتاب على حديث نبوي مش مقصود منه ظاهره. يقول عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نأخذ الشق الأول من الحديث. تسموا باسمي، تسموا فعل أمر، والأمر القاعدة الأصولية بتقول الأمر للوجوب، ما لم تصرفه قرينة إلا الندب. طيب هنا الأمر للوجوب معناته إيه؟ كل واحد لازم يسمي اسم ابنه محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تسموا باسمي، تمام، عشان تعرف ليش الظاهرية ضيقوا واسعا، عشان تعرف أختي الطالبة لماذا انقطع أتباع المذهب الظاهري مع القرن الثامن الهجري تقريبا أو التاسع الهجري وبقيت بعض مدوناته، لأنهم ضيقوا واسعا، وقفوا على ظواهر النصوص. يعني عند الظاهرية تسموا باسمي، أعتقد ما وقفت ما قرأت في المحلة، لكن أعتقد أنه لازم تسمي اسم ابنك محمد عليه الصلاة والسلام. طيب خلينا نسأل سؤال آخر ثقافي جغرافي. في بلد من بلاد المسلمين يا أخواتي الطالبات كل رجالها اسمهم محمد وكل نسائهم اسمهم فاطمة، أسماءهم مركبة، كل رجل مسلم ولد مسلم لازم يكون اسمه محمد كذا، محمد نجيب، محمد ضياء، محمد إلى آخره. لازم اسم محمد يكون ثابت عند جميع الذكور وجميع الإناث. الاسم الأول فاطمة ثابت أيضا، يعني طلع للظاهرية في لهم وجود، ما زال لهم وجود في ذلك البلد. أقول لفقههم: مين هذه البلد يا أختي اللي كل رجالها المسلمين اسمهم يبدأ بمحمد وكل نسائها المسلمات أسماءهن تبدأ بفاطمة؟ يعني فاطمة علي، فاطمة عبد القادر، بكون عبد القادر وهكذا، يعني أو فاطمة نور أو فاطمة زينب وهكذا. يعني الاسمها مركب، الأول فاطمة، الثاني اسم أنثى، بعدين اسم أبوها. لا مش الجزائر، بقول كل الشعب كله. أنا عرفت ذلك عرضا، بقرأ في هوية أحدهم فلفت نظري اسمه، قلت له: اسمك محمد؟ قال لي: لا، محمد، كان محمد ايه، محمد ضياء. وشرح لي هذا الموضوع عن بلدهم. لا، ليس مصر، ليست شنقيط. شنقيط موريتانيا طبعا. الطالبة بتسأل مين شنقيط هذه اللي بتكلم عنها الأخت أزهار؟ هذا بلاد موريتانيا اسمها بلاد الشنقيط أو الشناقطة، ليست بلدا عربيا، ليست بلدا عربيا. لا مش باكستان ولا بالهند، سريلانكا. اكتبي عندك معلومة، سريلانكا. إذا شفتي سريلانكي اسمه لا يبدأ بمحمد مسلم طبعا، أو سريلانكية اسمها لا يبدأ بفاطمة، أخبريني. طبعا هم يفعلوا ذلك تمييزا حتى يميزوا حالهم عن غالبية السكان اللي هم من الهندوس في سريلانكا، تمام. فبده من اسمه ينعرف دينه. فكل الرجال اسمه محمد، لكن هم اخذين بظاهر الحديث اللي هو تسموا باسمي. الآن السؤال اللي بدي أسألك يا أنا: ما هي القرينة الصارفة لهذا الحديث عن ظاهره بأنه تسمية الابن بمحمد ليس واجبا إنما مندوب؟ نعم، بقول جواب على الأخت أمل: لازم يكون عندهم يعني فيما شرح لي الرجل، أي واحد مولود ذكر يسمى بمحمد بعدين الاسم الآخر غير اسم أبوه. يعني أسماءهم الرجال عندهم مركبة وأسماء النساء مركبة. مركبة الأول محمد، الثاني بيختاروا له الاسم. يعني بدي سمي اسم ابنه أكرم بسميه محمد أكرم وهكذا. فصل يا أخت أزهار بالجواب إذا سمحتي، إيش القرينة الصارفة عن هذا الحديث عن ظاهره؟ في عندنا قرينة قوية جدا وظاهرة وبينة، تسموا باسمي، تسموا فعل أمر، لكن مش المقصود الوجوب قطعا باتفاق العلماء. ما هي القرينة القوية الصارفة؟ فعل النبي نفسه ما جاءوش أولاد. نعم أحسنتي أخت أزهر، فعل النبي لما جاء إبراهيم ابن من ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها وسمى ابن إبراهيم، أحسنتي، هذه قرينة قوية إنه سمى ابن إبراهيم. لكن في قرينة صارفة أقوى أيضا، لأنه ممكن نقول هذا خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، ممكن نقول أنه خصوصية، لم يسمي ابنه باسمه، ما سمى محمد، سمى إبراهيم، أحسنتي، أنه في صحابة ولدوا في المدينة بعد الهجرة بعد هذا الحديث وسموا بأسماء متعددة، وما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك، ولا أنكر أحد من الصحابة، منهم عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، تمام، منهم عبد الله ابن حنظلة الغسيل وغيرهم صحابة مواليد المدينة وتسموا بغير محمد، تمام، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. كل الصحابة الصغار اللي مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمارهم دون العشرة، تمام، هم ولدوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ولم يغير أسماءهم ولم ينكر على تسميتهم، فهذا واضح في الفعل هذا الذي تظاهرت عليه نصوص كثيرة أنه مش مقصود من التسمو باسم الأمر والوجوب، إنما هو على سبيل الندب، إنما هو على سبيل الندب، والله تعالى أعلم. واضح كيف القرينة؟ عشان كده لازم أجمع كل النصوص ذات العلاقة في المسألة عشان أستنبط صح. طيب نجي للفائدة الرابعة، إذا توجيه الأحكام، توجيه الأحكام له علاقة بإيه؟ بالاستفادة من المقاصد سواء الجزئية أو الخاصة أو العامة في معرفة هل ثمت قرينة صارفة أم لا في النصوص اللي ظاهرها التحريم أو النصوص اللي ظاهرها الكراهة. فالقرينة هذه قد تكون نصوص أخرى، وقد تكون النصوص الأخرى دلت على حكمة التشريع أو على علة الحكم التي هي القرينة الصارفة. فالقرينة الصارفة إذن ممكن تكون نفس النصوص الأخرى سواء كانت أسباب نزول أو أسباب ورود، تمام، أو ما استفدناه من حكم جزئية أو خاصة أو من علل قياسية نتيجة تلك النصوص الأخرى أو الروايات الأخرى. طبعا أسباب للعلم يا بنات، أسباب نزول الآيات نعتنى بها على وجه الإجمال أكثر من أسباب ورود الأحاديث. أسباب ورود الأحاديث لا فيما أعلم ليس لها كتب خاصة مبثوثة في ثنايا كتب شروح السنة، أما أسباب نزول الآيات فلها كتب خاصة ذكر يعني غير كتب التفسير، على وعلى ذكرها في بعض كتب التفسير. من أبرز أسباب كتب أسباب النزول أظن كتاب اسمه لباب النقول في أسباب النزول للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. الفائدة الرابعة في أسفل الصفحة 106 إذا سمحتي، مراعاة مقاصد الشارع في تحقيق المناط الخاص للحكم. مراعاة مقاصد الشارع في تحقيق المناط الخاص للحكم، هذا أكتب عليه بين قوسين الاجتهاد في التطبيق، الاجتهاد في التطبيق، تمام. في عندي أخواتي الطالبات نوعين رئيسيين من الاجتهاد، الاجتهاد في الاستنباط وهذا الأهم والأشهر، شوفي معنا 21 طالبة فقط، احنا العدد الكلي للطالبات في المادة كم؟ العدد الكلي للطالبات في مادة المقاصد الشرعية بالشعبتين 32 و22، يعني 5 وثلاثين، خمسة وخمسين عفوا، خمسة وخمسين، وفي طالبتين منسحبتين يعني 53، وحاضر معنا 23، يعني في 30 طالبة الآن جالسات في البيوت في أمن وأمان، وحتى من باب المجاملة مش مفتحات على فصل افتراضي. خلاص بقول لك مهم في المدارس نجحوا بدون ورفعوا بدون إيش، ورفعوا بدون اختبارات نهائية. طب ارجع المدارس يا أختي، ارجع المدارس، ليه جئتي للجامعة؟ قال لك ظروف استثنائية راعنا. إيش أراعكي؟ أكتب عنكي؟ هكذا هكذا تواجه الجوائح بفقه الكسل واللا مبالاة، هكذا تواجه المصائب بفقه الدعة والنوم، ولا بالصبر والمصابرة؟ كيف بدي استجيب الله الدعاء وأنت تدرس ميراث النبوة محاضرة زهداني فيها ومحاضرة مسائية وعن طريق البلاك بورد، لا في نقل للكلية ولا ما يحزنون؟ تمام، اللي ما اللي حاضر معنا الآن إذا سمحت أخفض يدك الجميع فورا. الله المستعان. أسماء محمد اخفض يدك، أخت أسماء إذا كنت تسمعينها شكرا لك. الله المستعان، الله المستعان. طيب في عندنا نوعين رئيسيين للاجتهاد، اجتهاد في الاستنباط وهذا الأهم والأشهر، وهذا الذي جاء علم أصول الفقه لضبطه بالأصالة. في عندي اجتهاد في التطبيق، هذا الاجتهاد في التطبيق أحيانا بسميه تحقيق المناط، تحقيق المناط. في عندي المناط ثلاث حاجات مرتبطة به، تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط. المناط هو علة الحكم باختصار، يطلق المناط ويقصد به العلة التي يدور معها الحكم وجودا وعدما، وليتعرف عند المتأخرين من الأصوليين بأنها وصف الوصف الظاهر المنضبط المناسب. تمام، هذه العلة تسمى المناط. استخراج المناط بالطرق الاجتهادية، يعني معرفة العلة بالطرق الاجتهادية غير النص والإجماع، يسمى تخريج المناط. السبر والتقسيم يعني مثلا مسلك المناسبة، هذا كله اسمه تخريج المناط، يعني استخراج العلة بالطرق الاجتهادية، يعني مش بالطرق النصية اللي هي إذا كان النص نفسه يبين العلة أو يومئ إليها أو في إجماع عليها. تمام، هذا نسميه تخريج المناط. في عندي حاجة اسمها تنقيح المناط، أظن ذكرها المؤلف تنقيح المناط. العلة موجودة في النص لكن مرتبط متعلق بها أوصاف أخرى، نريد تهذيب العلة من الأوصاف العالقة بها لتحديدها بدقة. هذه العملية بنسميها إيش؟ تنقيح المناط. يعني العلة مذكورة في النص لكن مش مذكورة كوصف مستقل، مذكورة ممزوجة بغيرها من الأوصاف، فإني أهذب العلة اللي يرتبط بها الحكم الشرعي وجودا وعدما من الأوصاف الأخرى العالقة بها في النص أيضا. هذا بنسميه إيش؟ العملية تنقيح المناط. تمام، مثل ماذا؟ مثل الرجل الذي وقع زوجته في نهار رمضان وألزمه النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة، الآن العلة الإفطار عامدا متعمدا في نهار رمضان ولا الإفطار عامدا متعمدا في نهار رمضان بطريق معاشرة الزوجة؟ هذا خلاف بين أهل العلم بالنظر إلى تنقيح المناط. هل المناط هو كل ما ذكر في الحديث ولا تمام هو ما ذكر في الحديث ولا اللي هو انه عامد متعمد؟ تمام، هو افطر عامدا متعمدا لكن بنوع من الافطار، فبالتالي تهذيب المناط هنا يسمى تنقيح المناط، بنقح. تمام، طيب الكلام هنا عن هذا، الكلام هذا ليش قلته يا دكتور؟ ما فيش في الكتاب الان موضوع تخريج المناط وتنقيح المناط عشان نعرف ايش يعني تحقيق المناط. تمام، الان المناط موجود في النص أو بالنصوص، المناط موجود اللي هو العلة بمعنى أنه إيش موجودة بالنص أو بالاستنباط بغض النظر، يعني سواء ثبتت بطريق النص أو بطريق تخريج المناط العلة العربت. الآن بدي أتحقق من وجود هذه العلة في هذا الواقع الأمامي حتى أجري الحكم أو لا أجريه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع مناطه. عشان كده سمي مناط. ليش سميت العلة مناط؟ هي أصلا علة لكن سموها مناط بعد ذلك. مناطات الأحكام يعني علامات الأحكام. يا جماعة تحت كل منارة في كولر ماء سبيل، تمام؟ فالمناط إيش صار؟ المنارة. فمناطات الأحكام يعني علة الحكم يناط بها الحكم. واضح من أين جاءت كلمة مناط؟ يناط بها وجودا وعدما، وجودا وعدما. طيب أني أتحقق منه المناط موجود في الواقع الأمامي، خلاص العلماء استنبطوا المناط بتخريجها أو بالنص، وقالوا لك مناط تحريم الخمر الإسكار، نقطة. انتهينا من الاجتهاد في الاستنباط. الآن طلع شراب جديد اسمه شراب شعير، تمام؟ شراب الشعير هذا تبع الطاقة ولا ما بعرف ايه، هذا الشراب داخل في تحريم الخمر. بدي احقق المناط، مناط التحريم اللي هو الإسكار في شراب الشعير. بدي اعرف، بدي اختبر الشعير، هذا الشراب مسكر ولا غير مسكر؟ بالتجربة، بسؤال أهل الخبرة والاختصاص. تجربة يعني الناس اللي شربته وتظنه مباحا، سكرت لا، بسؤال أهل الخبرة والاختصاص إلى آخره. إذا بدي أشوف القرائن المحتفة، معروف السرقة قطع، من سرق يقطع. طب الأمام هذا هل يتحقق فيه المناط حتى أقضي بقطع يده؟ سرق مال ابنه، المسروق منه ابنه أو حفيده، لاحظي هذا تحقيق المناط، هو اجتهاد في التطبيق. القاضي يحتاج لتحقيق المناط، المفتي يحتاج لتحقيق المناط. طيب تحقيق المناط إذن اجتهاد في التطبيق. الآن لما بكون عارف مقاصد الباب، المقاصد الخاصة أو المقاصد الجزئية، أستطيع أن أحقق المناط على وجه الأتم الأكمل. طيب يا دكتور، ما المناط علة، وانت قلت لنا في الأعم الأغلب العلة غير الحكمة، ما اختلفناش، بس لما بعرف الحكمة بستطيع أنزل الحكم، أحقق الحكم بشكل أدق وأفضل. كيف بدي أقطع يد الأب إذا سرق من ابنه؟ بتقولي لما يقطع لحديث أنت ومالك لأبيك، تمام، هذا دليل قوي، لكن هل في دليل من المقاصد، من المقاصد العامة في العقوبات، المقاصد الخاصة في باب العقوبات؟ العقوبات شرعت للزجر والردع، وهذا الابن فرع من ذلك الأب، وجدنا حكما مجمع عليه أو شبه مجمع عليه أنه الأب لا يقتص منه إذا قتل ابنه، تمام، والقتل أبلغ من سرقة المال كجرم، فبالتالي من باب أولى أن لا نقطعه إذا سرق ماله. لاحظي هذا كله في تحقيق المناط، في تحقيق المناط، لأن العقوبة شرعت زجرا وردعا، وجاءتنا في الاعتداء عن نفس القصاص لا يقتص من الأب إذا قتل الابن، كان الأب سببا في وجود الابن فلا يكون الابن سببا في إعدام الأب، تمام، والله أعلم. فتم الآن نختار بعض طيب من المعلومة أن المقصود، بقرأ أنا في أسفل صفحة 106، من المعلوم أن المقصود من شرع الأحكام ونصب الأدلة الشرعية عليها هو تنزيل أفعال المكلفين على حسبها. يعني في الآخر احنا هدفنا ايش؟ ان المكلف يطبق الحكم الذي شرعه الله عز وجل كما اراد الله على الوجه الاتم الاكمل. والاصل فيما كان يتنزل في القرآن الكريم من الاحكام العموم والتجريد، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اي التعلق بجنس الافعال، وهو ما سماه الامام الشاطبي اقتضاء الادلة الاصلي للاحكام قبل طروء العوارض. طيب طب أما كيفية إيقاع الأمر والنهي على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات، وهو مصطلح عليه الشاطبي بقوله بالاقتضاء التبعي مراعاة الظروف المحتفة، فإنه كان يحصل بيانه في زمن التشريع بالبيان النبوي. الآن مين بده يبين؟ المفتي والقاضي. النبي عليه الصلاة والسلام بين الأحكام بالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تمام؟ لكن أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي في البيان المقام، تمام، والظرف. طب إذا تغيرت الظروف، إذا تغيرت الظروف تغيرا بينا، فينبغي مراعاة تلك الظروف المتغيرة في ما يتعلق بتنزيل الأحكام. فإن تنزيل المطلق المجرد على المعين المشخص بعد زمن التشريع يحتاج إلى نوع اجتهاد ونظر، تمام، بدنا نتأكد إنه التنزيل صحيح، التنزيل في الحكم الشرعي المستنبط أو المتفق عليه أو الثابت بالنص، نتأكد أنه تنزيله على الوقائع في زماننا صحيح، تمام، لأنه زماننا اختلفت فيه أمور عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والشريعة هذه عامة للبشرية كلها وخالدة إلى قيام الساعة وصالحة لكل زمان ومكان. طب كيف بدنا نتأكد أنه التنزيل محقق واحد بأن يكون الحكم محقق لحكمة مشروعيته، تمام، محقق لحكمة مشروعيته، فسواء كنا على القمر ولا كنا على المريخ ولا كنا على الأرض، كنا في قعر البحر ولا في جوف السماء، الحكم محقق لحكمة مشروعيته، لأن الأحكام وسائل لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في دار الدنيا ودار الآخرة. لحظة، كل الأحكام الشرعية وسائل لتحقيق جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم في دار الدنيا ودار الآخرة، هذا المقصد الأعظم للشريعة. سواء عرفنا هذه المصالح المستجلبة أو لم نعرفها، احنا نطبق الحكم. عرفنا تلك الحكم المفاسد المستدفعة أو لم نعرفها، نطبق الحكم. لكن مما لا شك فيه أنه معرفتنا للمصلحة المستجلبة أفضل التي يقصد الحكم إلى جلبها، ومعرفتنا للمفسدة المستدفعة أفضل التي يقصد الحكم إلى دفعها، هذا كعامة المسلمين. أما الفقيه القاضي والمفتي فمن الضروري أن يعرف الحكمة حتى يستأنس بها، أو لنقل يأخذها بعين الاعتبار عند تحقيق المناط اللي هو الاجتهاد في التطبيق. طيب، الخلاصة بالكلام في وسط صفحة 107: الحاصل أن الشارع قاصد إلى حسن تنزيل الأحكام المجردة على مناطاتها الحقيقية في الواقع العملي. لماذا؟ حتى تثمر تلك الأحكام فوائدها وتحقق مقاصدها، تمام؟ حتى تثمر تلك الأحكام فوائدها وتحقق مقاصدها. فمثلا أعطيك أمثلة الآن، لاحظي الكلام، الاجتهاد في التطبيق مش هذا متعلق بعمل القضاء الشرعي والمفتي. أما القاضي الفقيه اللي جالس يستنبط وأمامه كتب التفسير وكتب السنة وكتب الفقه المقارن، هذا اجتهاد في الاستنباط، لكن من المفيد جدا أن يسترشد في استنباطاته بحكم الأحكام ومقاصدها. أما الاجتهاد في التطبيق اللي هو تحقيق المناط في القضية فيه آكد وأهم، بل ربما أخطر. بدك تطبق الآن، المقصود بالحكم إيش؟ تطبيقه. هذه الشريعة ما نزلت للحيوانات ولا للملائكة، إنما نزلت لذرية آدم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، تمام؟ فبدو طبق الأحكام. الآن لما غلمان حاطب بن أبي بلتعة، بدنا نبدأ من المثال الأخير بعدين نرجع للخلف، في على صفحة 109 ذكر لك هو عدة أمثلة، بدنا نبدأ من المثال الأخير ونرجع. غلمان حاطب بن أبي بلتعة في عام المجاعة سرقوا جمل، طبعا في كلام مشهور عند الفقهاء أو بعض الفقهاء وبعض طلبة العلم أنه سيدنا عمر بن الخطاب أوقف تطبيق حد السرقة عام الرمادة، هذا عام كان قحط أمطار قليلة وغلت فيه الأسعار وقلت فيه المؤن، فإنه أوقف تطبيق حد، هو ما أوقف تطبيق حد السرقة، لكن حصلت واقعة وربما واقعة أخرى تمام أوقف فيها تطبيق حد السرقة في الواقع هذه اللي أمامه تمام، لأنه حكمة مشروعية حد السرقة غير متحققة. حفظ المال، هذول غلمان حاطب بن أبي بلتعة ما أكلوش، جعانين يعني أرقاء عنده تمام، وهو ما معه يعطيهم، ما معه يطعمهم. طب أعتقهم يا أخي، لا هم اعتقهم ولا مطعمهم. وليش مش مطعمهم؟ لأنه في فقر كثير منتشر بسبب أنه في قحط ومجاعة في ذلك العام، يعني في سنة شديدة كانت. فسيدنا عمر الخطاب ما أقام عليهم الحد، سرقوا جمل يعني النصاب بالغ النصاب قطعا، وذبحوه مش باعوه لا ذبحوه، أكلوا أكلوا لحمه، جعانين لهم أيام ما أكلوا شيء. فلاحظي مش إباحة للسرقة، لكن هذا أول شيء يعني هذا رقيق مش مالك أمره تمام، وكان جائع والجوع مش مش كذاب بادعاء الجوع، لأن الجوع عام بين في قحط ومجاعة. فوجد سيدنا عمر الخطاب أنه مناط السرقة غير متحقق في هذه الواقعة، مناط السرقة علة القطع مش متحققة تمام، لأنه هؤلاء ليس ليس ليس قصدهم الاعتداء على المال تمام، إنما قصدهم دفع الهلاك عن أنفسهم، وهذا واضح. في عندي حالة ضرورة، فبالتالي مناط مشروعية حد السرقة غير موجود. فقال لك ما في قطع، لكن ألزم حاطب يدفع ثمن الناقة دبل، غرمه ضعف ثمن الناقة عشان صاحب المال حقه. طبعا ليش ضعف؟ لأنه في تعطيل أيضا تمام، في مش فقط الناقة راحت، تعطل صاحب الناقة، ربما كان يحلبها، ربما كان يستخدمها للركوب، ربما ربما إلى آخره. فهاي التعطل وهاي البهدلة لها قيمة، فألزم حاطب مش الأرقاء غلمانه، لأنه هؤلاء لا حول لهم ولا قوة، ألزمه بضعف ثمن الناقة. طيب في أعلى في أسفل صفحة 108، في أسفل صفحة 108، الزواج من الكتابيات مباح، الزواج من الكتابيات اليهوديات والنصرانيات خلاف الأولى، لكن المحصنات منهن مباح بشروط، وهذه شروط لا يعرفها كثير من الناس للأسف. الشباب اللي بيسافروا الابتعاث تمام بيسألوا إنه هل يجوز الزواج من النساء في أوروبا مثلا أو أمريكا. أهم شروط الزواج من الكتابيات أن تكون معتقدة بدينها، أن تكون معتقدة بدينها، يعني عارف عيسى ومريم عليهم السلام إنجيل تمام، لكن ما لا يعرفه الشباب المبتعثين في تلك البلاد أو كثير منهم أن السواد الأعظم من النساء في أوروبا اليوم لا دينيات، مش أنه مسيحية أو نصرانية، لا دين لها تمام. طب والشجرة عيد الميلاد اللي بتعملها بالكريسماس وبتزينها وما بعرف إيه، وبابا نويل وأم نويل ومن الكلام هذا، هذا كله تقاليد عادات تمام. أما تيجي تسألها في مريم والإنجيل وعيسى لا تعرف شيء، ولا يعنيها أن تعرف، فهذه غير معتقدة بدينها، هذه لا دينية، نسأل الله العفو والعافية، لا يجوز العقد عليها ويقع باطلا. أما الذين يذهبون ابتعاث إلى دول آسيا وشرق آسيا، فأولئك طبعا معظم الناس هناك وثنيين، في اليابان وفي كوريا وفي الصين وثنيين بوذيين أو لا دينيين، فلا يجوز العقد عليها أصلا. والحكم مش جواز العقد على الكافرة، جواز العقد على الكتابية، وهي نوع من الكفر تمام، وهي خلاف الأولى بالشروط، وانتبه بالشروط خلاف الأولى. الآن سيدنا عمر الخطاب لما حذيفة بن اليمان تزوج واحدة كتابية، وحذيفة بن اليمان أمير الجيش في بلاد فارس، تمام، أبعث إليه برسالة قال له طلقها، قال له حرام هي أمير المؤمنين، في مراسلات بينه وبين أمير المؤمنين. تمام. طبعا في عدة روايات المؤلف ذكر جانب منها لما قال له إني ولكني أخاف أن تعاطي المومسات، هذا رواية منها الآن من يعني إحدى الروايات من الـ من الـ الروايات في هذا الموضوع ما تبين وجه آخر في الاجتهاد، إن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو من أفقه فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرى إنه مناط إباحة الزواج من الكتابيات غير متحقق، هنا غير متحقق إنه على الإباحة، لكن هي حقيقة نوع من الدعوة إلى الله، فيكون الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي أن يكون بين الرجل وزوجته حب وحسن عشرة، زواج هذا مش بيع وشراء، تمام، ولا إيجار، هذا زواج. فلما أباح الإسلام زواج الكتابيات هذا من طرق الدعوة إلى الله، فرجاء أن تسلم، يعني واحدة تكون في عند زوجها المسلم وترى من كرمه وحسن عشرته، تمام، هذا سيجعلها تعتنق الإسلام، وقد حصل ذلك كثير جدا في الفتح الإسلامي، كان الزواج من الكتابيات تحديدا والزواج بالكافرات غير جائز، يعني ما بجوز المسلم يتزوج بوذية عشان يخليها مسلمة، ولا يتزوج هندوسية، ولا يتزوج سيخية، أصلا العقد لا يصل، لكن الكتابية كفرها أدنى، بمعنى أنه ألهم أصل دينهم كان على أصل التوحيد وحرفوا، لكنهم كفار، فالزواج منها مرغب لها إلى اعتناق الإسلام، وقد حصل هذا. تمام. الآن عشان كده ما بجوز زواج، عشان كده ما بجوز زواج المسلمة من غير المسلم، لا كتابي ولا غير كتابي، لأنه ممكن ترتد عن الإسلام والعياذ بالله، لأن المرأة على هوى زوجها تتأثر بزوجها أكثر مما يتأثر الزوج بزوجته، فنحن لا نخشى على المسلم أن يصبح نصراني أو يهودي إذا تزوج نصرانية أو يهودية، لكن نخشى على المسلمة أن تصبح يهودية أو نصرانية والعياذ بالله وترتد عن دينها إذا ما تزوجت يهودي أو نصراني. تمام. رأى سيدنا عمر الخطاب أنه المناط غير متحقق، لأنه هذا أمير الجيش، انتبه، ونحن في حالة حرب مع الأعداء، واليهود والنصارى كانوا تحت حماية الدولة الفارسية، ففي محاذير عدة، في محاذير عدة تجعل من مناط مشروعية نكاح الكتابيات غير متحقق في واقعة حذيفة بن اليمن ولو بنسبة قليلة، ممكن تتسرب أسرار المسلمين وأسرار جيشهم إلى الأعداء من خلال مثل هذه الزيجات، وهذا أمير الجيش سيقتدي به عامة المسلمين. تمام. وهذا قد يؤدي إلى عزوفهم عن النساء المسلمات، وهن قلة في تلك البلاد أصلا، لأنه ما زال الفتح حديث، فبالتالي لحظة انصرف المسلمون اقتدوا بأميرهم وهو صحابي جليل، وانصرفوا عن نساء المسلمات وتزوجوا الكتابيات، وكان ذلك في مدعاة لتعرض أسرار المسلمين وأسرار جيشهم للخطر وإصابة المسلمات بالعنوسة، يعني أمام هذه المحاذير كلها قال له طلقها، طلقها أنت أمير، مناط بشروع. باختصار رسالة سيدنا عمر بن الخطاب له ترجمتها الأصولية، ترجمتها الأصولية مناط مشروعية إباحة نكاح الكتابيات غير متحقق في فعلك يا حذيفة، وعمر أفقه من حذيفة لا شك في ذلك، عمر رضي الله تعالى عنه مش فقط من العشر المبشرين بالجنة وخليفة راشد ثاني، بل هو من فقهاء الصحابة، سهم مؤلف قلوبهم. في ناس أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام من سهم المؤلف قلوبهم من حديثي العهد بالإسلام، مثل الأقرع بن حابس، نحن الآن في أعلى صفحة 108، أعطاهم من سهم المؤلف قلوبهم. طبعا سهم المؤلف قلوبهم يعطى لأحد فئتين أو لأحد صنفين، إما من يرجى إسلامهم تمام، أو حديثو عهد بالإسلام لتثبيتهم على الإسلام. هذا الأقرع بن حابس كان حديث عهد بالإسلام، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من سهم المؤلف قلوبهم تمام، وكان زعيما في قومه. الآن انتشر الإسلام، انتشر الإسلام وعم الجزيرة وخارج الجزيرة، اجى الأقرع بن حابس، اي الأقرع بن حابس ولا عيينة بن حصن، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في أعلى صفحة 108، أظن الأقرع بن حابس ذاكر اسمه، لا بأس. فجاء يطلب بالعطاء الذي أعطاه إياه النبي عليه الصلاة والسلام، فرفض عمر بن الخطاب يعطيه تمام. لماذا رفض؟ لأنه مناط مشروعية إعطاء المؤلف قلوبهم من الزكاة غير متحقق في حالة الأقرع بن حابس أو عيينة بن حصن. طب ما أنا بقول لك أنا أخذت في زمن الرسول، كان متحققا في ذلك الزمان، كنت حديث عهد بالإسلام، نال لك 7 سنوات مسلم، فهذا لازم تذهب به وتترك للفقراء والمساكين للمصارف الأخرى، مش تيجي تطالب به 7 سنين وما ثبت على الإسلام بعد. طبعا مش قضية تقوي الإسلام حقيقة، بقدر أنه يعني كما ذكر المؤلف، يعني حتى لو كنا أقوياء نعطي المؤلف قلوبهم، لكن هذا لم يعد من المؤلفة لأنه مضى سنوات. هذا التوجيه الأدق لاجتهاد عمر غير ما ذكره المؤلف، وإن كان منقول عن يعني بعض العلماء الكبار، مش لأنه الإسلام قوي، هذا يعني معتبر لكن ليس بصورة أساسية. المعتبر بصورة أساسية أنه مناط مشروعية المؤلف قلوبهم لم يعد متحققا في حالة الأقرع بن حابس، مثل واحد فقير يعطى من سهم الفقراء وأصبح غنيا مكفيا وجاي على بيت المال المسلمين، أعطوني الزكاة اللي أعطتونيها العام الماضي. لا يا أخي، أنت أصبحت مكفي، عندك قوت يومك وشغال وكل شيء تمام، هذا مش راتب مدى الحياة. في أولك في أولى منك ناس بعدهم إيه؟ بعدهم محتاجين. فالمناط لم يعد متحققا فيك يا فلان لأنك لم تعد فقير باختصار، ولا هو القضية أنك لازم تضل فقير مدى الحياة؟ لا طبعا. ونفس الشيء هذا الأقرع بن حابس كان مؤمن المؤلف قلوبه. طب الفقر يعرف بماذا؟ بالمال الموجود عنده يكفي ولا لا يكفي؟ والمؤلف قلوبا بمضي الزمان، له 7 سنين على الإسلام. هذا في ناس أسلمت 2 سنين في المدينة وطلعت في بدر وأحد وأبلت بلاء حسنا تمام، أنت 7 سنين وبعد جاي الطالب بيت المال، مش قضية هذه، وأنت أصلا لست فقير وزعيم في قومك. فالمناط غير متحقق. هذا اللي أمامنا كان مثلا كان خلا لكن الآن صار نبيل. لاحظ نفس الشراب يا أختي، عصير العنب ممكن يسوي خل عنب وممكن يسوي خمر تمام، كان عصير عنب فكان الحكم الإباحة، صار خمرا فصار الحكم حراما لنفس السائل في نفس الوعاء، ثم صار خلا مثلا. لو افترضنا أن الخل مرحلة هي الخل مرحلة تكون قبل الخمر، رجع الشراب إلى الحلال، أصبح حلالا. نفس الشراب في نفس الوعاء من نفس المصدر، إيش اللي اختلف؟ المناط. وجد المناط وجد الحكم، انتفى المناط انتفى الحكم. هذا الاجتهاد في التطبيق، سهل نستنبط الحكم ونستنبط علته أيضا، نقول العلة الإسكار تمام، لكن طبق ليها على الأشربة الموجودة. الآن لما بضع بين يديك شراب جديد سهل أقول لك إيش حكم الخمر؟ يا فلانة تقولي لي حرام. إيش الدليل؟ قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تمام، إيش علة تحريم الخمر؟ الإسكار. كل هذا اجتهاد في الاستنباط، إن كان استنباط الحكم أو استنباط العلة. طيب يا فلانة، الآن القنينة اللي أمامك هذه حرام ولا حلال؟ بتقولوا لي ما بعرف، أنا بعرف الخمر حرام، هذه إيش؟ بتسألني، بتقول لي هذه، بقول لا أنا بسألك. تفتح الغطاي بتشم، والله يا دكتور الرائحة لا، الرائحة لا أستطيع أن أحكم من خلالها، وطبعا ممكن يكون خمر فلا تشرب، مش أنه نشرب عشان إذا سكرنا بيكون حرام، لا طبعا. إذا بدنا نفحص، هذا الفحص اسمه تحقيق المرض. شايف كيف الاجتهاد في التطبيق أصعب؟ سهل أقول لك والله السارق تقطع يده بدليل كذا، لكن فلان جابوني وأنا قاضي وقالوا لي وجدنا كذا كذا ملابسات كذا كذا تقرير الادعاء العام، يلا يا قاضي يحكم، صعب جدا هذا. لذلك أنا لو أعطوني راتب 10 مليون ريال في الشهر ما بصير قاضي، ما بصير قاضي، شو بدي في هالشغل يا بنات؟ من جعل قاضيا ذبح بغير سكين، قاضيان في النار، القضاة 3، 2 في النار يا بنات، نسأل الله العفو والعافية، 2 في النار، 3 القضاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، 2 في النار، نسأل الله العفو والعافية. طيب نيجي على الفائدة الخامسة، مراعاة شوف الفوائد هذه يعني أعتقد ربما انقدح في ذهن بعض أخوات الطالبات الآن لواتي يستمعن إلي في هذه الساعة المتأخرة من ليلة الخميس في آخر شهر شعبان 1441 هجري، أعتقد انقدح في أذهانهن إنه والله هذا المقاصد يعني ربما نصف ما درسنا في كفة والنصف الآخر الكفة الثانية فيها مقاصد. عرفت ليش الإمام الشاطبي قال شرط الاجتهاد واحد؟ إنه يفهم مقاصد ويعرف يستنبط على وفقها، لأنه مش حيفهم مقاصد على الوجه الأتم الأكمل إلا إذا فهم أصول فقه وفهم حديث وفهم تفسير وفهم فقه. تمام، المقصد الفائدة الخامسة مراعاة مقاصد الشريعة في النظر إلى مآلات الأفعال. عفوا مراعاة مقاصد الشريعة في النظر إلى مآلات الأفعال. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في عبارة ذهبية في كتاب الموافقات: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا. هذه العبارة في الطبعة القديمة في الجزء الرابع صفحة 196 في الطبعة القديمة تبعت عبد الله دراز، تحقيق عبد الله دراز رحمه الله، في الجزء الرابع صفحة 196: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا. وهذا أيضا من الاجتهاد في التطبيق، النظر في المآلات، ومرتبط ارتباط وطيد بأحد المصادر التبعية في استنباط الأحكام. مين بتقولي ما هو هذا المصدر من المصادر التبعية المرتبط ارتباط وطيد بمآلات الأفعال؟ ما في جواب، أحسنتي فاطمة سليمان، سد الذرائع. احنا قلنا مصادر استنباط الأحكام 4 الرئيسة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. تمام، المصادر التبعية 10: الاستحسان، الاستصلاح، سد الذرائع، الاستصحاب، العرف، عمل أهل المدينة، شرع من قبلنا، مذهب الصحابي، الاستقراء، الأخذ بأقل مقيل. تمام، الإمام الشاطبي بيتكلم هنا عن مآلات الأفعال، يعني عن سد الذرائع. الآن العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم الدكتور وليد بن علي الحسين، رسالته في الدكتوراه في هذه العبارة تبعت الإمام الشاطبي، وهي مطبوعة موجودة في مكتبة الدمرية في حاشية صفحة 109 الدكتور وليد بن علي الحسين حفظه الله، هذا العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية وأستاذ في قسم أصول الفقه. رسالته في الدكتوراه عنوانها مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، موجودة عندي نسخة منها، رسالة نفيسة، وهو من علماء هذه البلاد المباركة. كل رسالته مبنية على هذه الكلمة في كتاب الموافقات لإمام الشاطبي، النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا. طبعا النظر في مآلات الأفعال يعني سد ذرائع، وعلم المقاصد ارتباطه بسد الذرائع واضح وجلي، تمام. وتوسع المالكية، انتبه معي لأمر الآخر ذكرناه ربما على وجه الإجمال فيما مضى ولم يذكره المؤلف هنا ومكانه هنا. المذهب المالكي أكثر المذاهب الفقهية الأربعة توسعا في الأخذ بمبدأ سد الذرائع، تمام، بمبدأ سد الذرائع. وهذا الذي جعل المذهب المالكي أرضية خصبة لعلم المقاصد، إنهم بيعتبروا المآلات، مآلات يعني تطبيق. انتبهي، خلصنا من الاستنباط يا بنات، الاستنباط ملوش علاقة بالمآلات، له علاقة بالنصوص والعلل، استنبطنا الحكم تمام، جينا نطبقه وجدنا في مآل فاسد، في مآل فاسد تمام. التورق، التورق جائز عند جماهير العلماء، ثلاثة أطراف بعقدين بدون تواطؤ، لما اجت المصارف الإسلامية تطبقه في الأسهم تمام، صار في عندي أصبح حيلة للربا، مثل ما قال الدكتور عبد الله المصلح أحد علماء عنيزة الكبار وخليفة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وهو وآخرون طبعا من أهل العلم. هذا ليش صار حيلة؟ لأنه صار البنك هو اللي بيشتري لك وهو اللي بيبيع لك، الطرف الثالث غامض أو وهمي إلى حد ما، وما في قبض لا حقيقي ولا حكمي، فرجعنا طرفين بعقدين وسلعة واحدة. يعني إيش؟ يعني بيع عينة اللي هو محرم بالنص لأنه حيلة على الربا، بيع صوري بيع العينة، هذا التورق المصرفي في الأسهم. لكن في السيارات لا، في عندي قبض حقيقي وفي عندي ثلاثة أطراف، فبنقولهم التورق البسيط، التورق المصرفي في السيارات بجوز لأنه تورق حقيقي، أما التورق المصرفي في الأسهم يقترب جدا من بيع العينة، ممكن أن نصححه ممكن بكذا وكذا وكذا إلى آخره. هذا المآل، المصارف الإسلامية عم بتطبق التورق المصرفي بمآل فاسد، آل إلى البيع العينة، فبنقولهم إيش؟ التورق المصرفي تبعك وحرام. وعشان كده العلماء كانوا أذكياء سموه تورق مصرفي عشان ما يبقى القائمين على المصارف الإسلامية سموه تورق، تورق لا يا حبيبي، هذا مش تورق، هذا بيعينا، فخلينا نسميه اسم جديد عشان نميزه عن التورق، فمنسميه التورق المصرفي المنظم، وهذا فيه تفصيل تمام. طيب إذا فالنظر في المآلات النتائج، إيش يعني من النتائج؟ يعني يا دكتور الفقيه لما بده يستفيد من المقاصد، الفقيه المجتهد سواء كان مفتي أو قاضي بده يعلم الغيب، ما الذي سيقع في المستقبل وبناء عليه كيف الفتوى؟ لا يا أختي، لا يعلم الغيب إلا الله، لكن التوقع تمام، ماذا يعني نتنبأ وننجم؟ لا، بالنظر إلى سلوك الناس تمام، وحال الناس والظروف والقرائن المحتفة، ممكن يقع كذا وكذا، في غلبة ظن أنه سيؤول الأمر إلى كذا، هذا فقه الواقع تمام. فبدي أعتبر النتائج تمام، بدي أخذ بالنتائج، يعني والنتائج هنا تحتاج إلى سؤال أهل الخبرة والاختصاص. يعني الآن فتح المساجد في الزمن الذي نحن فيه الآن أمام الجمعة والجماعات، مع وجود انتشار ما وباء كورونا عافانا الله وإياه كنا جميعا من شره، إلى ماذا سيؤدي؟ عشان أخذ المآل المآل هذا في عين الاعتبار، هذه مين بيحسمها؟ مش الفقيه، هنا الطبيب، طبعا الطبيب لا يفتي، الطبيب يشرح العلاج ويشرح المرض تمام، الطبيب الفقيه هو الذي يفتي، كما أن الفقيه لا يعالج. تيجي واحد بتسأل دكتور ممكن، بتسأل الطبيب، طبيب جراح تجميل وبسطناه تفصيلا في مادة الفقه الطبي. تسأله بجوز أعمل عملية تجميل كذا وكذا في الصدر أو غيره، بقولها نعم بجوز. كيف أخذت الفتوى من الطبيب؟ الطبيب بيقول لك ممكن نعمل العملية بمضاعفات أو بدون مضاعفات، تمام، بشرح لك العملية إيش بتنعمل، لكن لا يفتي. أما الفقيه يفتي ولا يعالج، هذا حرام. هذه العمليات التجميلية الجراحية التجميلية المتعلقة بتعديل القوام وتجميل أعضاء في جسم الإنسان من غير حرق وجروح ومن غير علل ومن غير أن يكون في خلاف المألوف، تمام، يعني خلقة في عنده تشوه أو شيء من هذا القبيل، هذا الكلام التحسيني هذه لا تجوز، لأن هذه من مأمورات الشيطان الرجيم. عرفت إيش الطريقة من طرق الكشف اللي أرسلناها على جروب مأمورات الشيطان؟ الشيطان لا يأمر إلا بمكروه ومحرم، وإذا أمر بمكروه ليس الاقتصار عليه ولكن للولوج في المحرم. يعني الأبالسة ممكن تأمرنا بخير، مستحيل، لا تأمر ولا توسوس لذرية آدم بأي خير قط. فإذا عرفنا بالنص من طريق الوحي أن الشيطان الرجيم يمكن أن يأمر بشيء فلا بد أن يكون، فيكون الخير نقيض ما يأمر به الشيطان، نقيضه تماما. فحسبنا أن الشيطان يأمر بتغيير، فلا أمرن فلا يغيرن خلق الله، تمام. فبالتالي هذه العمليات التجميلية التحسينية كلها محرمة، مش علاج هذه، ولا رد الخلقة إلى أصلها، هذا عبث بالخلقة، تمام، بده وجهه مثل فلان، وجهه مثل فلانة والآخرين، تمام. فهذا من تنفيذ مأمورات الشيطان، والشيطان لا يأمر إلا بالمفسدة أو الطريق المؤدي إليه تزيينا، فلابد من أن نعاكس في الاتجاه فتكون الفتوى على نقيض ما يأمر به الشيطان مما عرفنا من الوحي أنه يأمر بكذا وكذا وكذا. وهذا مبسوط تفصيلا في كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، وكتاب وأكثر منه كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام ابن القيم الجوزي. فاللي بدأ تكتب في هذا الطريقة من طرق الكشف بدأ تستأنس بما في الكتابين. إذا في عندي نصوص في القرآن والسنة بتقول لك الشيطان يأمر بكذا، بروح بقرب أنا عن الموضوع أو بحوم حوله، لازم أبعد عنه بالاتجاه الآخر، بالاتجاه الشيطان مش هيقول لك روح على المسجد، تمام، فالاتجاه هيقول لك روح على الخمارة والعياذ بالله، روح على النادي، على أماكن الخنا والفجور. فعكس الطريق المعاكس هو بيكون إما مباح أو مندوب أو واجب، والله أعلم. طيب الآن المآلات، النظر فيها في هذه المآلات، هذا يعتبر من فوائد مراعاة مقاصد الشريعة. لماذا؟ لأنه يا أختي الفاضلة مقاصد الأحكام كما ذكرنا هي عبارة عن غايات الأحكام، ولما ناقشنا المناقشة اللغوية في معنى المقاصد هي غايات الأحكام، فكل حكم له غاية وهو وسيلة للحكم الشرعي لتحقيق غاية. عشان كده قلنا مقاصد أحكام الشريعة تجيب على سؤال لماذا، لماذا شرع الله تعالى كذا وكذا؟ لأجل كذا، يتحقق كذا وكذا، عشان يحفظ العقل، حرم الخمر لأجل حفظ العقل، فحفظ العقل هو المقصد، هو الحكمة، تمام، هي المصلحة المستجلبة. فإذا لما كانت المقاصد هي الغايات، فإذا لكل حكم شرعي مآل في تطبيقه على الوجه الأتم الأكمل كما أراده الله. إيش مآله؟ إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة. فإذا وجدنا في ظروف معينة إنه المآلات أصبحت مفاسد، بظل أطبق الحكم، بظل أطبق. يعني مثلا شرح لنا الأطباء أنه التراصي الذي يحصل والتواجد في المسجد ممكن يكون سبب كبير لانتقال العدوى، وهذا المرض لا علاج له للآن وليس له مطعوم. صلاة الجماعة ما شرعت لأجل أن تكون سببا لهلاك الناس، أنا بتكلم عن وجهة نظر من أفتى بالجواز، جواز إغلاق المساجد أمام الجمعة والجماعات، تمام. الأطباء شرحوا هذا المآل النتيجة التي ستؤدي إلى الاستمرار بفتح أبواب المساجد أمام الجمع والجماعات. علق المرض هذا ينتشر بالنفس، بيعطس واحد في المسجد كل اللي في المسجد أخذوا العدوى، بيطلع من فمه في العطسة الواحدة ملايين الفيروسات. طيب بعد ستة أيام كل في المسجد صاروا في المستشفى، لا علاج ولا مطعوم. طب الإغلاق دائم؟ لا، قال لك لا، هذا له عمر، وإما يوجد له علاج أو يوجد له مطعوم أو تحصل مناعة، ما يسمى في علم الطب مناعة القطيع. فبناء على ذلك أفتوا بإغلاق المساجد مؤقتا، والآن رفع الإغلاق مرتبط بالتقارير الطبية حول هذا الموضوع. إذا وجد اكتشف علاج، ممكن في أي لحظة يكتشف علاج، المطعوم يحتاج إلى أشهر، لكن العلاج ممكن في أي لحظة، وهذا مما قد يفتح الله تعالى به على أي إنسان. وللأسف الذين يتسابقون في صنع هذا العلاج ليسوا من المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا الجمع والجماعات ما شرعت لتكون سبب للهلاك، تمام، إنما لإظهار شعائر الدين مثلا. فقال لك إذن بالنظر إلى هذا المآل الفاسد الغالب، تمام، ما حصل في دول غير مسلمة، صار عندهم تجمعات انتشر المرض أكثر وأكثر، كما في إيطاليا وإسبانيا وكما في الصين أولا، فما قدرت المستشفيات تستوعب الأعداد الهائلة التي أتت. فلذلك قال لك بالنظر إلى هذا المآل الفاسد نتيجة استمرار فتح أبواب المساجد أمام الجمع والجماعات، مش كل الناس عندهم وعي صحي بما ينبغي أن يلبس أو بما يعمله عندما يصلي ويصلي على سجادة خاصة إلى آخره، فقال لك إذن تغلق المساجد أمام الجمع والجماعات إغلاقا مؤقتا وتحيا الجماعة في البيوت، تمام. طيب السادس، الفائدة السادسة في صفحة 110 إذا سمحتي، التعليل بمقاصد الأحكام، التعليل بمقاصد الأحكام الشرعية. في عندي نوعين من التعليل، طبعا هو ينقل الآن في وسط وأسفل صفحة 110 عن الإمام الجصاص الحنفي في كتابه الفصول في الأصول. هذا النقل بالتفاصيل يعني لا نريد أن نقف عنده كثيرا، يعني إيش استخدم الإمام الجصاص من مصطلحات وإيش قال وإيش كذا، هذا نقرأه للفائدة، لكن بيعنيني الخطوط العريضة في هذا الموضوع فيما تبقى من وقت المحاضرة. في عندي نوعين من التعليل، تمام، في عندي تعليل على وجه الإجمال، تمام، هذا بيسموه ممكن يسموه العلل المصلحية، وفي عندي تعليل جزئي لإجراء القياس، تمام. لما بتكلم عن علل تجمع أحكام كثيرة، فأنا بتكلم عن مبدأ، ممكن أتكلم عن مقاصد عامة، ممكن أكون بتكلم عن مقاصد عامة، وممكن أكون بتكلم عن مقاصد الشارع في منهج التشريع، هذا بيسموه القياس العام، واستخدموه الحنفية كثيرا لما بيتكلموا عن القياس وخلاف القياس، تمام، لما يقولوا هذا على خلاف القياس، يعني قصدهم سنن الشريعة، مش قصدهم القياس الأصولي اللي هو المصدر الرابع من مصادر استنباط الأحكام واللي أركانه أربعة: حكم الأصل والأصل والفرع والعلة، كما درست في أصول فقه ثلاثة، هذا القياس الأصولي، تمام. العلة فيه لأجل إجراء القياس الأصولي، إنه مسألة ما لهاش ما ورد فيها نص، نريد أن نعطيها نفس حكم مسألة منصوص عليها بسبب اشتراك المسألتين في العلة، النبيذ حرام قياسا على الخمر بسبب اشتراكهما في علة التحريم اللي هي الإسكار. هذا الكلام في القياس الأصولي. في عندي القياس العام أو ما يمكن أن يسمى العلل المصلحية. القياس العام يعني سنن الشريعة، بتكلم عن مبدأ، بتكلم عن مقاصد عامة، تمام. فعلى أي حال إحنا خلينا الآن ندقق ونحصر الكلام في القياس الأصولي في موضوع العلة والحكمة في صفحة 111 عشان أختي الطالبة تربط هذا الكلام. الفائدة السادسة، الفائدة السادسة هنا فيما درسته في أصول فقه ثلاثة، وأرجو أن تكون الطالبة قد درست أصول فقه ثلاثة وهي من أخطر وأهم مقررات علم أصول الفقه أن تكون درستها على وجه الأتم الأكمل. القياس الأصولي اللي هو المصدر الرابع من مصادر استنباط الحكم، أنا بتكلم عن القياس الأصولي مش القياس العام الآن اللي هو معرف بسنن الشريعة، لا بتكلم عن القياس الأصولي في صفحة 111 ومن بعدها. ممكن أستفيد من المقاصد، مقاصد الأحكام الشرعية، مقاصد الأحكام مش مقاصد الخطاب ولا مقاصد الشريعة الشرع في منهج التشريع، مقاصد الأحكام اللي بيت القصيد في علم المقاصد كله ممكن أستفيد منها في إجراء القياس الأصولي. الجواب فيه تفصيل، انتبه، المقاصد يعني غايات الأحكام يعني حكم الأحكام، تمام، اللي هي إما مصلحة مستجلبة أو مفسدة مستدفعة. طيب لحد هون واضح الكلام يا دكتور؟ ودير بالك يا دكتور لك ساعتين ونص عم تتكلم، يعني البنزين عندنا خلص، فالله يرضى عليك وضح وسهل واختصر، يعني كنا مركزين معك في أول 45 دقيقة الآن التركيز ضعيف. طيب ماشي لا بأس، احنا قلنا القياس الأصولي، تمام، هل يمكن إجراء القياس بالاستفادة من الحكمة؟ طبعا الحكمة اللي هي المقصد الجزئي، في عندي مقصد عام للشريعة كلها الأعظم وتحت منه المقاصد العامة بالهرم اللي رسمناه المثلث، تحت منها مقاصد الأبواب الخاصة، في الأسفل في القاعدة إيش المقاصد الجزئية اللي هي حكم الأحكام. حكمة تحريم الخمر إيه؟ حفظ العقل، وقلنا الحكمة إما مصلحة مستجلبة أو مفسدة مستدفعة. طيب تمام، هل يمكن إجراء القياس بمعرفة الحكمة ولا لازم القياس بالعلة؟ وهل هما شيء مختلف ولا شيء واحد ولا إيش الموضوع؟ طلعي العلماء في هؤلاء الأصولين في هذا الموضوع ثلاثة اتجاهات في وسط وأسفل صفحة 111. منهم من رفض التعليل بالحكمة مطلقا وهذا هو الصواب والراجح فيما أرى، رقم واحد ما في تعليل بالحكمة، والثاني يجوز التعليل بالحكمة مطلقا، والثالث قال لك يجوز التعليل بالعلة بالحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة يعني بشروط، الثالث معناه تعليل بالعلة إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة فهي علة وليست حكمة، أو لنقل اتحدت فيه العلة والحكمة يعني علة أيضا. يا بنات ما فيش إجراء قياس أصولي بالاعتماد على الحكمة، وإلا هذا يؤدي إلى اضطراب الأحكام. الحكمة يا أختي الطالبة اللي هي المقصد من الحكم، تمام، وهي إما المقصد الجزئي وهي إما مصلحة مستجلبة أو مفسدة مستدفعة، تمام. طيب ما ليش ما نربط الحكم فيها؟ لأنه بيؤدي ربط الحكم فيها وجودا وعدما، وإجراء القياس الأصولي بناء على الاشتراك فيها بيؤدي إلى اضطراب الأحكام، بيؤدي إلى اضطراب الأحكام، والشريعة بتظهر متناقضة مضطربة، وكل يوم واحد بيطلع لنا دين على كيفه وفتاوى شاذة على كيف كيفك. لكن لا، علم أصول الفقه يضبط الاجتهاد، العلة هي التي يرتبط بها الحكم وجودا وعدما، هي المناط، العلة عندك بتعمل قياس أصولي اللي هو المصدر الرابع من مصادر استنباط الأحكام، العلة فقط. طب إيش العلة؟ العلة الوصف الظاهر المنضبط المناسب. طب مدان الأمر كذلك خلاص، ما هم الأصولين بسطوا مسالك العلة في كتب أصول الفقه واعتنوا بها أكمل عناية، خلاص معناته فيش داعي للمقاصد كلها. لا يا أختي، ما بدنا نعرف الحكمة عشان نتأكد إنه هذا الوصف علة ولا لا، مش هو الوصف الظاهر المنضبط المناسب. لحظة، تعريف العلة، تعريف العلة الوصف الظاهر المنضبط المناسب، تمام. فإيش يعني مناسب؟ يعني يغلب على الظن إنه ربط الحكم به يحقق حكمة الحكم اللي هي مصلحة مستجلبة أو مفسدة مستدفعة. لما ربطنا الحكم بالإسكار تحققت الحكمة لحفظ العقل ولا لا؟ تحققت. طب إجا واحد يا بنات، إذا إجا واحد شرب برميل من الخمر وما سكر، أو سكر لكن بقي في عقله وصاحي، لا فقد عقله ولا ترنح ولا اختلطت عليه الأمور ولا شيء من هذا، بكون الحكمة غير متحققة. حكمة التحريم أو لنقل حكمة التحريم حفظ العقل ما زالت موجودة، لكن شرب خمر مسكر فبنقول له الخمر يباح لك يا فلان، ترى جهازك العصبي متميز ما يتأثر بالخمر وإن كان مسكرا وإن كان كثيرا، فيصبح الخمر لك حلالا. هذا كلام خربطة وشذوذ بالفتوى، ملناش علاقة بجهازه العصبي ولا أنه غاب عقله ولا مغابش. الحكم يرتبط بالوصف الظاهر المنضبط. إيش الوصف الظاهر المنضبط؟ زوال العقل؟ لا، الإسكار اللي في الشراب مسكر خلاص انتهى، ممنوع تشرب. إذا كان البرميل منه يسكر فالقطرة حرام، تمام. فإحنا إذا بدنا نجري القياس الأصولي لازم يكون في علة، على تعريف العلة بأنها الوصف الظاهر المنضبط المناسب، تمام، الوصف الظاهر المنضبط المناسب. وهذا الوصف الظاهر المنضبط المناسب يغلب على الظن. إيش يعني مناسب؟ يغلب على الظن، الجزء الأخير من تعريفه أنه ربط الحكم به يحقق حكمة الحكم. يعني مثلا الآن ليش علة الإفطار في رمضان إيش؟ السفر والمرض، والحكمة دفع المشقة. طيب الخباز اللي قاعد أمام الفرن في رمضان، ما في المشقة عنده في الصيام أشد من المسافر اللي مسافر في الدرجة الأولى بالطائرة، وأشد من المريض اللي مرض بسيط معاه مضاد حيوي وخفض حرارة يفطر. لا، اللي إذا بدنا نعلم بالحكمة بدنا نقول له أفطر لأنه في مشقة، هذا بتسبب عرق من أول النهار لآخر قبل المغرب أمام الفرن حتى في ساعات في الشتاء، تمام. لكن إحنا بنربط الحكم بالعلة، في سفر ففي إفطار، في مرض ففي إفطار، تمام، لأنه ربط الحكم بالعلة هنا مظلة تحقيق الحكمة اللي هي دفع المشقة. طب في مشقة وما فيش مرض وما فيش سفر، ما في إفطار، تمام. افتح صفحة 112 الآن. الآن في عندي، إذا النتيجة اللي وصلنا إليها الراجح الرأي الأول أنه في صفحة 111 عدم جواز التعليل بالحكمة مطلقا، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار في مسائل تتحد فيها العلة مع الحكمة، أو لنقل الحكمة بتكون وصف ظاهر منضبط، يعني الحكمة اللي هي مصلحة مستجلبة أو مفسدة مستدفعة بتكون واضحة ظاهرة بينة ومنضبطة، فالتعليل بها أو إجراء القياس بالاعتماد عليها حقيقة هو ربط للحكم بالعلة أيضا. لكن حصل أنه هنا الوصف الظاهر المنضبط نفسه كان هو المصلحة المستجلبة أو المفسدة المستدفعة، تمام. وهذه الحالات سواء كانت قليلة، هي حالات نادرة أو قليلة، لكن ما منقولش أنه إحنا أجرينا القياس بالاعتماد على الحكمة، منقول أنه العلة امتزجت في الحكمة، أما يبقى الأمر الأساسي اللي هو التعليل بالعلة وليس بالحكمة، تمام. طيب في صفحة 112 الآن التعليل غير القياسي، التعليل القياسي لإجراء القياس الركن الرابع من أركان من مصادر استنباط الأحكام. التعليل غير القياسي إيش المقصود به؟ أي التعليل الذي يسعى إلى بيان الحكمة من تشريع الحكم بغرض التفقه في الدين، هذا بنسميه سنن الشريعة، الكشف، اكتب عليه الكشف عن سنن الشريعة، أو ما يسمى أيضا بروح الشريعة. هذا التعليل غير القياسي، مش عشان أعمل قياس، بعلل لكن مش عشان أعمل قياس. القياس اللي هو المصدر الرابع من مصادر استنباط الأحكام، بعلل عشان أشوف العلة موجودة في فرع، في الفرع إذا موجود موجودة بعطي الفرع نفس حكم الأصل، بسبب اشتراكهما في العلة مثل ما عملنا بين النبيذ والخمر، فالنبيذ حرام قياسا والخمر حرام نصا. تمام، هذا المثال يؤتى به دائما لتوضيح مسألة القياس. طيب هذا التعليل غير القياسي ممكن أعلل بغرض التفقه في الدين وليس بغرض القياس، ما فيش مشكلة، وهذا موجود في القرآن وموجود في السنة ولا خلاف في القول فيه، بذكر العلة. تمام، ليس لأجل إجراء القياس، عشان أفهم الحكم، وعشان وفي هذا النوع حقيقة العلة بتكون قريبة من الحكمة أو شيء واحد، والله أعلم. طيب من الناحية الثانية، التعليل القياسي أي تحديد علة الحكم التي تصلح أن تكون أساسا لتعدية الحكم من مسألة ثابتة إلى مسألة حادثة ليس لها حكم معروف، فهذا هو محل النقاش. التعليل الغير قياسي مش مشكلة، بدك تعلل عشان تفهم الحكم على الوجه الأتم الأكمل وتستجلي محاسن الشريعة وجمال الشريعة، جميل جدا، وسواء كان التعليل بالعلة أو التعليل بالحكمة أو أنهما امتزجتا مش مشكلة، أنا فيش عندي حكم يترتب على حكم آخر اللي هو كما يحصل في القياس التعدية. تمام، لكن في القياس الموضوع خطير لأنه بدي أعدي الحكم، حكم الأصل بدي أعدي للفرع بسبب اشتراكهم في العلة أو بسبب اشتراكهم في الحكمة عندما أجاز التعليل القياسي بالحكمة. أي الناحية الثانية، أي التعليل القياسي أي تحديد علة الحكم التي تصلح أن تكون أساسا لتعدية الحكم من مسألة ثابتة إلى مسألة حادثة ليس لها حكم معروف، وهذا هو محل النقاش. وحتى يكون الحديث عن التعليل القياسي بمقاصد الأحكام الشرعية منهجيا لا خلط فيه، أي وإيش بدك تسوي دكتور نعمان، فلا بد من التفريق بين المقاصد العامة والمقاصد النوعية والمقاصد الجزئية فيما يتعلق بإجراء القياس. الآن غصنا بتفاصيل التفاصيل، إجراء القياس هل يمكن إجراء القياس باستخدام المقاصد العامة؟ اذكري معي الهرم المثلث اللي رسمناه، هذا ما أجاب عليه في وسط وأسفل صفحة 112 وأعلى صفحة 113. طيب هل يمكن إجراء القياس الأصولي باستخدام المقاصد النوعية اللي هي مقاصد الأبواب، غير اسمها هون، هي نفس مقاصد الأبواب أو المقاصد الخاصة، الطالب اللي بتتغادر تغادر، إذا تأخرنا عليها وبدأ تغادر تغادر، خلاص الأسماء مرصودة عندنا، المحاضرة مسجلة على اليوتيوب وعلى البلاك بورد، عشان يعني إن شاء الله لن نطيل، لكن اللي بتتغادر تتفضل بدون أي حرج. الصفحة وسط صفحة 113 يجيب على سؤال، هل يمكن الاستفادة والاعتماد على المقاصد النوعية اللي هي مقاصد الأبواب، حط عندها نجمة، أو مقاصد الخاصة اسمها، هي اسمها أصلا المقاصد الخاصة أو مقاصد الأبواب وسماها هون المقاصد النوعية، هل يمكن إجراء القياس بالاعتماد عليها؟ النقطة الثالثة والأخيرة في أعلى صفحة 114، المقاصد الجزئية، هل يمكن اللي هي حكم الأحكام أن نعمل القياس الأصولي بالاستناد إلى المقاصد الجزئية أم لا؟ تمام، اسمع الجواب الآن، اسمع الجواب، نرجع لصفحة 112، المقاصد العامة مثل الضروريات الخمس أو ما تعلق بمنهج التشريع، مقاصد الشارع في منهج التشريع، قضايا كبرى حكينا عنها كشافات. تمام، هل يمكن إجراء القياس بالاعتماد عليها؟ تمام، مثل السماحة والتيسير ومراعاة الفطرة، نقول لا، الجواب هذا غير عملي أن نجري القياس بذلك، لأن هذه خصائص للشريعة ككل، كيف بدنا نجري القياس في مسألة جزئية بناء على مبدأ كلي؟ هذه مبادئ مراعاة في الشريعة كلها، خصائص للشريعة الإسلامية كلها، فما يصلح أن نقول الحكم كذا بسبب أنه في تيسير. هذا التيسير مبدأ عام يستحضره المجتهد عند الاستنباط، مش يبني عليه لإعطاء أحكام جزئية بالقياس. والله يا أخي خلاص الدنيا حر شديد في هذه المنطقة، الحرارة 55 في الصيف عند خط الاستواء، ما في داعي للحجاب، أو تلبس الحجاب مجرد يعني قطعة قماش شفافة خفيفة ما تعمل حر زائد غير الحر الموجود، لمباب التيسير، هذا كلام فارغ، هذه مبادئ تشريعية تستحضر عند الاستنباط ولا يتم مناقضتها، مش يجرى القياس بناء عليها. لا، هذا أمر غير عملي، مثل حفظ النفس وحفظ الدين. أقول لأجل حفظ النفس اشرب الخمر، يعني كل خنزير. لماذا تأكل خنزير؟ قال لأنه ما فيش لحمة. واحد مرة سألني، جاء يعيش في بولندا ويشتغل عند أسرة مسيحية، قال ما فيش، أنا عامل عندهم ما بيطبخوش إلا خنزير، فبالتالي يعني إذا ما أكلتش خنزير مش هاكل لحمة. بلاش تأكل لحمة، هذا حرام. أقول أجي أقول له عشان حفظ النفس كل خنزير، هذا حفظ النفس. لما يكون في الصحراء بده يموت من الجوع بقول له للضرورة، لكن أنت مش بحالة ضرورة، كل سردين يا أخي، ما هذا بروتين حيواني، إيش المشكلة؟ طب فيش داعي، كل البلد عندك ما فيش فيها لحمة بقر ولا غنم ولا إبل، تمام، تكون فيها لحم خنزير، الخنزير بروتين حيواني موجود في بدائل أخرى، سمك موجود. قال بدي أكل كل الأسبوع سمك، يعني الموضوع صار ذوق، عاجبه مش عاجبه، ما عاجبك مش عاجبك هاجر لبلاد المسلمين، أنا مخليك قاعد عند الكفار. تمام، ما فيش حاجة، الرزق موجود في بلاد المسلمين وفي غيرها، هذا فائدة أنه يعيش المسلم في ديار الإسلام. طيب نجي للمقاصد النوعية، إذا نجري قياس أصولي بالاستناد إلى المقاصد العامة، هذا غير عملي وهذا يؤدي اضطراب الأحكام الشرعية. المقاصد العامة كشافات لعموم سنن الشريعة تستحضر عند الاستنباط وعند التطبيق، لكن مش لإجراء القياس لتعديل مسألة إلى مسألة أخرى غير منصوص عليها بالنظر إلى تلك العلة العامة أو المصلحة العامة اللي سميناها المقاصد العامة كالضروريات الخمس وغيرها، هذا تخبيص، يؤدي إلى تخبيص، يؤدي إلى شذوذ فظيع بالفتوى. كل حاجة يقول لك لأجل حفظ النفس يا أخي أعمل كذا، لأجل حفظ المال يا أخي وين تضع في المال، ما فيش إلا بنوك ربوية، ليش تحطه في حساب تحت الطلب أو حساب جاري؟ لا، لحفظ المال وتنميته، حطوا في حسابه دي على أجل، والإثم عليهم، هم أصلا كفار ما فيش عندهم حرمة ربا، وانت عايش في بلاد كفار فاشتغل هذا الكلام. واحد جاني سألني بالحج في منى، مسلم عايش في أمريكا، قال عندي بنزينة محطة بنزين، والشركة اللي شركة البنزين بتقول لي ما بنحط عندك بنزين إلا إذا حطيت ثلاجة بتبيع بيرة عشان الناس لما تنزل تعبي بنزين تشتري بيرة، والبيرة طبعا من أنواع الخمور. فقال لي بجوز يعني أنا أبيع البيرة، وأنا مش بياع بيرة، أنا بياع بنزين، لكن هم مشرطين علي، واللي بيشتروا بيرة يعني 99% و9 بالعشرة من الزبائن ليسوا مسلمين، بنزل بياخد بيرة فهو نصراني، والبلاد بلاد كفر، وهو حلال عنده الحكي هذا لأنه لا يخاطب بفروع الشريعة، وأنا مش عم ببيعه أصلا، عم ببيعه بنزين. بدي أنا أفتيه في منى، بدي أفتيه بالجواز، قلت له أنا جايين الآن في منى في الحج عشان تنتزع مني فتوى إنك تبيع خمر في أمريكا؟ لا يا أخي ما في. قال حفظ المال، وإحنا يعني عندنا ثروة بدنا حفظ المال، احفظ مالك بما أحل الله، خلاص غير المصلحة كلها، ما في لك رزق إلا من خلال بيع البيرة، تغلقت كل أبواب المباح. شوف كيف سهل يحيل على الضروريات الخمس وسامع، هذا ربما من متفقه أو منسوب للفقه، تمام، وقد تجد من يفتيه بالجواز على اعتبار انه بالاعتبارات هذه. لا يا اخي، الحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله، ما في هذه لا يجوز تعليل، لا يجوز اجراء القياس الاصولي او ما يسمى التعليل القياسي بالمقاصد العامه، تمام. احنا عندنا هذه مساله منصوص عليها، حرمه الخمر، وهذا من الخمر وما بيجوز بيعه لا اصاله ولا تبعا، لا قليلا ولا كثيرا، لا لمسلم ولا لغير مسلم. أما إذا بدك الصحيح، إقامتك أنت كلك على بعضك في دار غير الإسلام هي محل نظر، مش بيعك البيرة، إقامتك كلها ما دام هكذا الأمر عندك. قال ما فيش يا باب الرزق قليلة في بلاد العرب والمسلمين، أعاد الموضوع، صار إذن إيش الموضوع؟ رفاهية. إذن أنت تبحث عن الرفاهية ولا تبحث عن ما هو أقوى لدينك ودين عيالك. على أي حال، المقاصد النوعية يعني مقاصد الأبواب، تمام، اللي هي مقاصد الخاصة في باب معين، وهذه تشبه القواعد الفقهية. القواعد الفقهية لما درستها في المستوى الثالث، إيش هي؟ عناوين موجزة ومركزة تندرج تحت أحكام شرعية عدة، تجتمع هذه الأحكام الشرعية في الحكم الذي صاغته القاعدة موجزا مركزا، وممكن تكون تندرج تحتها علل. يعني إما أن الأحكام الفروع المندرجة تحت القاعدة الفقهية إما أنها مشتركة في علة واحدة أو أنها مشتركة في نتيجة الحكم، لكن في وجه اشتراك. هذا الاشتراك رغم أنها من أبواب شتى أو ربما من موضوعات شتى، هذا الاشتراك جعلنا نصوغ عنوان مركز وموجز هو القاعدة الفقهية اللي هو الأشباه والنظائر، تمام؟ فالقواعد الفقهية عناوين مركزة. أنا هذا بقول يعني بسمي القواعد الفقهية علم العناوين المركزة الموجزة، ما بديش كلام طويل، أعطيني مختصر مفيد، تمام؟ كل قاعدة كل عنوان تندرج تحت فروع. إيش القاسم المشترك بين هذه الفروع؟ إما علة واحدة أو حكم واحد. طيب إيش الفرق بين القواعد الكبرى والكلية والأخرى والضابط؟ عدد الفروع المندرجة تحت كل منها، لما تزيد الفروع وتتنوع في أبوابها فيها قواعد كبرى وهي خمسة، أما لما تكون الفروع أقل بتكون قواعد كلية، كلما قلت الفروع ضعفت القاعدة لين ما نصل إيه؟ إلى الضابط الفقهي تحته فرعين أو ثلاثة أو شيء من هذا القبيل. فقمة القواعد الفقهية إيش؟ القواعد الخمس الكبرى، وأسفلها أدناها الضابط الفقهي. طيب هذه القواعد الفقهية هل يمكن إجراء التعليل القياسي بها اللي هي المقاصد الأبواب؟ قال لك وتسميها البعض بالقواعد المقاصدية، ولذلك أحيانا نجد قاعدة فقهية نصها نفسه تعتبر قاعدة مقاصدية أو قاعدة أصولية نفس النص، كمثلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه القواعد المقاصدية اللي هي من قبيل المقاصد العامة، عفوا المقاصد الخاصة أو مقاصد الأبواب، أو اللي سماها هون المقاصد النوعية، هل يمكن إجراء القياس الأصولي بها؟ الجواب على ذلك تجدينه درستيه في مادة القواعد الفقهية تحت عنوان إيش يا بنات؟ الجواب على هذا السؤال درستيه نفسه في مادة القواعد الفقهية تحت عنوان، قولي لي العنوان إذا سمحتي. الطالبات اللي معنا الآن في المحاضرة ويسمعنا صوتي أرجو رفع اليد الآن إذا سمحت. نعيد السؤال الآن، هل يجوز الاستفادة من قواعد المقاصد النوعية اللي سماها هنا المقاصد النوعية اللي هي مقاصد الأبواب اللي هي المقاصد الخاصة اللي هي تشبه إلى حد ما القواعد الفقهية، خاصة القواعد الفقهية الكلية مش الكبرى، الكلية، هل يمكن الاستفادة منها في التعليل القياسي عشان نجري القياس الأصولي، يعني نعرف حكم مسألة لم يرد بخصوصها نص بناء على ذلك أم لا؟ هذا الموضوع الجواب هنا بحثته أختي الآن، يجوز أو لا يجوز طولي بالك، هذا درسته أختي الطالبة في مادة القواعد الفقهية تحت عنوان إملاء الفراغ. تعبت يا بنات، أتعبت كنا 23 طالبة اللي ما زلنا معنا الآن، نرجو من كنا المعذرة، لكن قليل ونختم إن شاء الله. إيش هو العنوان الذي درست الطالبة هذا الموضوع تحته في مادة القواعد الفقهية؟ لا، ليس هذا هو الجواب، عنوان بتكلم. أحسنتي أزهر سامي، حجية القواعد الفقهية، حجية القواعد الفقهية. إذا كان عندك كتاب الدكتور مسلم الدوسري الموضوع موجود، في من العلماء من يرى أن القاعدة الفقهية ممكن تكون حجة في إثبات الحكم يعني كأنها نص آية أو حديث أو إجماع. ومن العلماء من يرى أنها لا تكون. أنا بقى الجواب عندي أنه ممكن تكون القاعدة الفقهية دليلا لإثبات حكم إذا كانت كلية أو كبرى. تمام، إذا كانت كلية أو كبرى، خاصة إذا كان ثمت أدلة نصية على تلك المسألة، فبيكون إيرادها من قبيل توارد الأدلة، يعني ليس أي قاعدة فقهية يمكن الاحتجاج بها كدليل على إثبات حكم. تمام، وإنما القواعد الكلية والكبرى من باب أولى بالنظر إلى قوتها اللي منشأها كثرة الفروع المندرجة تحتها، وبالتالي يمكن، خاصة إذا كانت داعمة لأدلة النصية. طبعا في من العلماء من يرى أنه لا، الأدلة القواعد الفقهية حتى تعرف بتعاضد الشريعة، تكامل الشريعة، تناسق الشريعة، وإظهارا لمحاسنها، أما لا تصلح دليلا لإثبات حكم. والصحيح أنه الاستئناس بها سديد، لكن الاقتصار عليها هل هو ممكن؟ نقول الحكم الشرعي في هذه المسألة حرام. لماذا؟ لدليل القاعدة الفقهية كذا، هذا من الضرر والضرر يزال. تمام، فحقيقة الاقتصار عليها هو اللي محل خلاف كبير بين الأصولين، والراجح والله أعلم فيما أرى يمكن الاقتصار عليها متى كانت كلية أو كبرى. وحقيقة كلمة الاقتصار من حيث الواقع الميداني والخبرة غير دقيقة، فلن نعجز أن نجد دليلا داعما للاحتجاج بالقاعدة الفقهية، خاصة إذا كانت كلية أو يعني كبرى. وحقيقة منشأ قوة القواعد الفقهية يستند إلى أحد المصادر التبعية. إيش هو يا بنات؟ يعني شيء مبني على شيء. إيش هو؟ أحسنتي فاطمة سليمان، الاستقراء. ما كيف ثبتت هذه القاعدة الصغرى؟ لما استقرأنا 200-300 حكم، قلنا هذه المسائل 200-300 مسألة الفروع يجمعها قاعدة مثلا الضرر يزال. فالضرر يزال هذا العنوان هو عبارة عن نتيجة استقرائية، والاستقراء من مصادر استنباط الأحكام الشرعية كما درست في أصول فقه ثلاثة من مصادر التبعية. وقال المحققون من علماء أصول الفقه الاستقراء ليس دليلا يا جماعة، إنما هو كاشف عن الدليل. أنت اتبعت فاكتشفت إنه في شيء مشترك من خلال هذا التتبع، علة أو حكم فصغته. طبعا اللي بيقول إنه الاستقراء كاشف عن الحكم من باب أولى يقول بحجية القواعد الفقهية، لأن القاعدة الفقهية بنات هي عبارة عن خلاصة النتيجة الاستقرائية. تمام، يعني أنت دخلت على طالبات ثانوي درسيهم، امتحنت كل الطالبات، طلعت أعطيت نتيجة واحدة كلمتين في سطر واحد لمديرة المدرسة، شعبة رقم باء في ثالث ثانوي ضعيفات، خلاص لن يدخلوا الجامعة، لن يتخرجوا لا بقدرات ولا بتحصيلي، بعد أن امتحنتهن اختبارات كثيرة متنوعة على مدار شهر كامل خلصت بهذه النتيجة. بتقول المديرة أنت بتعلم الغيب؟ لا تعلم الغيب، لكن من خبرة بقول لك استقرأت أحوالهم. هم كم طالبة؟ 40. استقرأت أحوال 40 باختبارات متنوعة متعددة، ما فيش اهتمام، ما في همة على العلم ولا عزيمة ولا شيء من هذا القبيل، ولا في متابعة. هو الامتحان قدراته التحصيلي بعد أسابيع مثلا، بتقول المديرة هذه النتيجة خليها عندك في المكتب، هذه نتيجة استقرائية. طب إذا طلعت النتيجة مثل ما قلت أنت، كلهم رسبوا في القدرات ورسبوا في التحصيل، بتكون أنت من منجمة تدعين الغيب؟ لا طبعا، لكن هذا بالاستقراء، فالاستقراء كشف عن النتيجة، والنتيجة هي القاعدة الفقهية هنا. تمام يا بنات. طيب نيجي لصفحة 114، المقاصد الجزئية. المقاصد الجزئية، هل يمكن الاستئناس بالمقاصد الجزئية في عمل التعليل القياسي، يعني في إجراء القياس، يعني حكم الأحكام؟ لاحظ إيش بقول. أما المقاصد الجزئية أي مقاصد أحد الأحكام الفرعية فإن استخدامها في التعليل القياسي يعتمد على تحديد الأساس الذي يقوم عليه القياس، هل هو العلة أم السبب أم الحكمة؟ وهذا الأمر يعتمد أيضا على المفهوم الذي نعطيه للعلة والسبب والحكمة. الآن المؤلف من صفحة 114 لغاية صفحة 118 بخوض مخاض عسير عشان يقول لي ما يلي باختصار شديد. ترى المصطلح تغير، العلماء كانوا يقولوا حكمة، بعدين صاروا يقولوا علة، بعدين رجعوا يقولوا حكمة، بعدين ميزوا، بعدين إلى آخره، ولم يعطيني نتيجة واضحة. أنا بدي أعطيك نتيجة واضحة. لاحظي، افتح الكتاب معي، ارجعي معي قليلا إلى صفحة 111. رفض التعليل بالحكمة مطلقا هذا هو الراجح، لا يجوز إجراء القياس الأصولي المصدر الرابع من مصادر الأحكام بالاعتماد على الحكمة، لا بد من وجود العلة إما نصا أو إيماء أو استنباطا بالسبر أو التقسيم أو غيره. طب والحكمة؟ الحكمة هي المقصد الجزئي، المقصد الجزئي، وهي إما مصلحة مستجلبة أو مفسدة مستدفعة، وهذه غاية الحكم. لكن هذه إن عرفناها 100% لا نجري عليها القياس، لازم بالعلة، الوصف الظاهر منضبط. لماذا؟ لأنه إجراء القياس بالاستناد للحكمة سيؤدي إلى اضطراب الأحكام الشرعية. فراح هو عالج الموضوع كيف؟ يعني أنا كأني لكن لا أريد أن أقول فضيلته ما لم يقل، كأني ألمس، ما أدري، الطالبات اللواتي اطلعنا على كتابه هذا وكتابه اللي هو طرق الكشف ربما يوافقنني في النتيجة، كأنه يميل إلى جواز إجراء القياس بالحكمة متى كانت منضبطة كما في القول الثالث، ومش يميل، هو حقيقة صرح بذلك. لاحظ معي، أنا ما انتبهت، عفوا، جل من لا يسهو، في أسفل صفحة 111، في أسفل صفحة 111 بيقول والثالث جواز التعليل بها يعني بالحكمة إن كانت ظاهرة منضبطة. إيش بيقول بعد أن ذكر هذا الرأي؟ وهذا الأخير هو الرأي الراجح. وأستاذك إيش بيقول؟ بيقول عن الرأي الأول هو الرأي الراجح. يعني اختلفنا مع المؤلف، المؤلف يرى جواز إجراء القياس بالاعتماد على الحكمة إذا كانت منضبطة، إحنا بنقول لا، بالعلة فقط، بالعلة، الحكمة إذا كانت منضبطة ممكن تكون هي والعلة شيء واحد، لكن رجاء لا تسمي لي تعليل بالحكمة، لأن هذا سيفتح أبوابا كبيرة للشذوذ بالفتوى. اذكري معي ما ذكرناه في أول محاضرة قبل ساعتين ونصف أو أكثر، إنه ثمر الياني عن علم أصول الفقه ضبط الاجتهاد الفقهي، وحيثما وجدنا شذوذا في الفتوى عند أحد من العلماء قديما أو حديثا فيغلب على الظن أن ذلك بسبب قلة بضاعته من علم أصول الفقه، كالتعليل بالحكمة، كالتعليل بالحكمة. طبعا هو عشان يقنعني برأيه هذا، عشان يقنعني برأيه هذا حفظه الله، تمام، إيش قال؟ بدأ يقول لك إن الموضوع المصطلح، والمصطلح تغير، متى ظهر مصطلح الحكمة ومتى ظهر مصطلح العلة وإلى آخره. المقول له لا مشاحة في الإصطلاح، بلاش نتبع المصطلحات في تفاصيلها، لكن والمتقدمين والمؤخرين، متأخرين، والإمام الشافعي وضع علم أصول الفقه في كتاب الرسالة، ما جاب سيرة العلة لما تكلم عن القياس، نعم، لكن قال لمعنى، استخدم كلمة المعنى. نعم، يؤدي إلى اضطراب الأحكام، يؤدي إلى اضطراب الأحكام، تمام. الآن التسلسل التاريخي لعرض المؤلف في وسط صفحة 114 وما بعدها صحيح بنسبة كبيرة، تغيرت المصطلحات، وهذا لا خلاف فيه يا بنات، دائما المصطلح يتغير عبر التاريخ، فهناك دراسات علمية شرعية لتتبع تطور المصطلحات إن كان في أصول الفقه أو في الفقه أو في غيرها. يعني معجم لغة الفقهاء مثلا لهذا الكتاب النفيس جاء لأجل هذا المعنى، ومقدمات الكتب ومقدمات المحققين والهوامش التي يصنعها المحققون المخلصون. تمام في كتبهم اللي لما بيحققوها تحقيق الكتب التراث بتكون الهامش مزدحم بالتفاصيل الشارحة للمصطلحات عشان باختصار نفهم كلام المؤلف من فقيه كان أو أصولي كان قبلنا قبل ألف عام على ما يريد ولا نقوله ما لم يقل. تمام الـ الـ الـ الإمام الشافعي ما استخدمش كلمة العلة نعم وهو لكن في كتاب الرسالة لما تكلم عن القياس إيش قال؟ قال في بيان أنواع القياس نحن الآن نقرأ في وسط صفحة 114 أن يكون الله أو رسوله حرم الشيء منصوصا أو أحله لمعنى عبر عن العلة بالمعنى. هذا أول كتاب في أصول الفقه قبل 1200 سنة ما كانش كلمة مصطلح العلة ما كانش موجودة كمصطلح عبر عنه الشافعي بقوله بالمعنى يعني في معنى للتحريم. ايش معنى تحريم؟ المعنى من تحريم الخمر لانه مسكر مش لانه لونه احمر ولا لانه من العنب. فاذا كان مسكر من من من البطيخ بده يكون حرام. هذا القصد بالمعنى. الان تطور العلم مع مئات السنين طلعت مصطلح العلة وطلع مصطلح الحكمة. تمام المتاخرين ميزوا دائما العلم ينضج مع المتاخرين صح للمتقدمين فضلهم في التأسيس لكن المتأخرين لهم فضل في التحقيق والتفصيل والتمييز. فمش عشان المصطلح تطور تدخل لي المصطلحين في بعض وتقول لي بجوز التعليل بالحكمة وإجراء القياس بالحكمة إذا عرفت الحكمة إذا كانت منضبطة ولا ما بينفعش. الآن استقر الأمر على ما يلي عند الأصوليين الكلام طبعا من 300 سنة وجاي أو أكثر من 400 سنة مصطلح العلة هو الوصف الظاهر المنضبط المناسب والحكمة هي المصلحة المستجلبة أو المفسدة المستدفعة. خلاص كده حلو الكلام خلينا على هذا. فالمقاصد الجزئية لحكم الأحكام لا يجوز إجراء القياس عليها بناء عليها. تمام إنما يستأنس. طب ليش نعرفها؟ نعرفها عشان نتأكد إن الوصف الظاهر منضبط هو الفلاني هو العلة ولا لا. ليه؟ لأنه الجزء الأخير من تعريف العلة أن يكون الوصف مناسبا. إيش يعني مناسب؟ يعني إذا ربط الحكم بالحكم الشرعي به ستتحقق في الأعم الأغلب حكمة الحكم. هذا معنى المناسب. فبالتالي عشان يكون يا بنات عشان أعرف هذا الوصف الإسكار علة ولا مش علة مستجمع لشروط العلة لتعريفه لازم أعرف الحكمة. إيش حكمة تحريم الخمر؟ حفظ العقل. طيب أربط الحكم بالحكمة؟ لا يا عم تربطوش بالحكمة. طب معناته استنباطي للحكمة عبث؟ لا مش عبث. كل الفوائد السابقة كل الفوائد السابقة بتقول لي عبث. طب أعطيني فائدة عملية بين يدي الفائدة العملية عشان أعرف الإسكار علة ولا مش علة. لأن العلة كما عرفها المتأخرون من علماء أصول الفقه هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب. الإسكار ظاهر ظاهر منضبط منضبط. طب هل هو مناسب؟ إيش يعني مناسب؟ يعني إذا ربطنا الحكم فيه يحقق حكمة الحكم ولا لا؟ وجدنا أنه ربط الحكم به يحقق حكمة الحكم اللي هي إيش؟ اللي هي حفظ العقل. لاحظي عرفنا الحكمة عشان نحكم على التصرف الوصف الفلاني أنه علة أو لا غير علة صالح للعلية ولا لا. وهذا ما يجري في السبر والتقسيم لما بحصر الأوصاف الصالحة للعلية بعدين بسبرها بختبرها بناء على إيش؟ بناء على تحقيقها للحكمة أو عدم تحقيقها للحكمة. فإجراء السبر والتقسيم يا بنات يقتضي معرفة إيش؟ معرفة حكمة الحكم. مع أن السبر والتقسيم للكشف عن العلة مش عن الحكمة. هنا عاد اللي أرسلت لك إياه على جروب النظر في مآلات أضداد الأحكام عشان نختبرها نختبر الوصف هذا هو الحكمة ولا لا. هنا في السبر والتقسيم نختبر الوصف هذا علة ولا لا. كيف نختبره؟ بعرضه على الحكمة محقق لها ولا لا. لو وجدنا الخمر لونه أحمر هل هذا الوصف محقق للحكمة؟ وصف ظاهر ومنضبط محقق لحكمة الحكم؟ لا. كل شراب أحمر حرام؟ لا هذا غير محقق مش محقق للحكمة اللي هي إيش؟ حفظ العقل. طيب وجدنا أنه متخذ من العنب، هذا وصف أيضا، عم نعمل سبر وتقسيم الآن، ومتخذ من العنب، طيب نربط الحكم به؟ لا، في عندي أمور أخرى متخذة من العنب لا تحقق حكمة الحكم اللي هي حفظ العقل، الزبيب، عصير العنب، الخل المصنوع من العنب ما بيذهب لا العقل ولا غير، تشرب الواحد برميل من عصير العنب ما بيصيرش في حاجة. فإذا غير وصف منضبط وظاهر له اتخاذه من العنب، لكن غير محقق لحكمة الحكم. جينا للإسكار وجدناه ظاهرا منضبطا محقق لحكمة الحكم، الجواب نعم واضح، هذا الشيء الصحيح. إذا ممكن نستفيد من المقاصد الجزئية في إجراء القياس؟ نعم، لكن ليس لربط القياس بها وللنظر إنها متحققة بالفرع ولا لا، ولكن لأجل تحديد الوصف الذي يصلح للعلية من غيره، الوصف المناسب بعد أن كان ظاهرا منضبطا من غيره. تمام، فعرفنا الحكمة اللي هي المقصد الجزئي لأجل الاستفادة منها في معرفة الكشف عن العلة، عشان نجري القياس بوجود العلة، عشان نجري القياس بالنظر إلى العلة مش بالنظر إلى الحكمة. لا تدخلني وتقحمني في خلاف مصطلحي وفي تطور المصطلح عشان تختلط الأمور بعضها مع بعض. المصطلح تطور ما اختلفناش، لكن ايش اللي خلاك تتبنى انه المعنى اللي قصده الامام الشافعي في الرسالة هو الحكمة؟ يعني هو يريد ان يصل الى ذلك حفظه الله، يعني انه التعليل بالحكمة جائز، التعليل الغير قياسي ما فيهش مشكلة، المشكلة والجدل الاصولي في التعليل القياسي. تمام، انا بقول لك المعنى اللي قصده الشافعي هو الوصف الظاهر المنضبط المناسب، مش المصلحة المستجلبة او المفسدة المستدفعة. تمام، يصل معنى الخلاصة في وسط صفحة 117، والخلاصة أننا متى تبين لنا أن معنى من المعاني هو الذي شرع الحكم من أجله وتبين لنا صلاحه لأن يكون أساسا للقياس، فإنه يمكننا استعمال القياس. لا يا سيدي الفاضل، لا يا سيدي الفاضل، هذا اللي بتتكلم عنه مقصد جزئي حكمة الحكم، هذا لا يمكننا إجراء القياس عليه، لأنه هذا سيؤدي إلى اضطراب الأحكام. الأحكام ترتبط بالمناطات الظاهرة اللي هي المنارة، احفظي مثال المنارة، مش اللي تقول له روح دور على الحكم مربوط بالكولر وبالثلاجة الأطعمة، لا، بدي وصف ظاهر منضبط مناسب، المنارة ما حدا بيناقش فيها. تمام، لأنه إذا ربطته راح يدور في الحارات على الكولر، يمكن يشرب من كولر خاص لو لسكن من السكنات فيعتدي على المال الآخرين، هو مش عارف إنه هذا ممنوع. أما أربطه بشكل منضبط ما يتوفي، وبالتالي لا يتوفي لا الفقيه المستنبط ولا القاضي الشرعي المطبق ولا المفتي في إفتائه، أعطيه وصف ظاهر منضبط. أما إذا وجدنا إنه معنى من معاني الذي شرع الحكم من أجله تبين لنا صلاحه لأن يكون، كيف تبين لك صلاحه لأن يكون أساسا للقياس؟ هذا كلام ليس دقيقا. هو الشيخ يراه بجواز التعليل بالحكمة وإجراء القياس بالحكمة، أنا ما أوافقه في جزئية واحدة فقط، أنه أحيانا ممكن تكون الحكمة والعلة ممتزجات، لكن القياس بالعلة الركن الرابع العلة، احفظيها هذه، والعلة وصف ظاهر منضبط ومناسب، والحكمة مصلحة مستجلبة أو مفسدة مستدفع، وهي غاية الحكم ومقصده، ومعرفتها مفيدة ومفيدة جدا، لكن ليس لإجراء القياس، ولكن لأجل الكشف عن في القياس، لأجل الكشف عن الوصف الصالح للعلية من غيره من أشباهه، وهذا في تنقيح المناط نحتاجه أيضا، والله أعلم. وقبل أن نختم الحديث عن التعليل بمقاصد الأحكام، نعرج على ما ذكره ابن عاشور في معرض بيان الفائدة من تقسيم الآخره، كلام جميل، لكن أريد أن تفهم أختي الطالبة مني هذا الكلام اللي هو استدركنا فيه على المؤلف في الصفحات الثلاث الأخيرة، وبالله التوفيق وصلنا إلى أسفل صفحة 118، وبهذا انتهينا من المقرر المطلوب منك في هذه المادة، مادة المقاصد الشرعية. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته.